ذكرنا الرابعة، ذكرنا أن الركعة الرابعة هو الركوع. لو الإنسان ما ركعش في الركعة يبقى ركعة الركوع، لأن الركوع ركن. يعني المفروض إنه لو كان قريب من هذا الركن يأتي به، لكن لو وصل في صلاته إلى هذا الركن، يعني سجد وجلس السجدة بين السجدتين وسجد السجدة الثانية وطلع لقراءة الفاتحة وركع الركعة الثانية، يبقى أنا في الحالة دي إيه؟ نقول له الركعة هذه التي صليتها بدون ركوع فاصلة، يبقى دي كأن لما تصلي أول ركعة يبقى دي بالنسبة لك، لو تصلي ركعة جديدة فدي أول ركعة، وركعة مفاتحة يبقى خلاص كان يحسب لك لأن الركعة دي بطلت بترك ركن من أركان الصلاة. الركن الثاني، الركن الذي يلي ذلك وهو الخامس، الركن من الركوع والاعتدال من هو؟ يعني يا من تقولي سمع الله لمن حمدك، لما تقفي بعد ركوع الركوع بعد ركوعك لازم تنتصبي تعتدلي قولي الدعاء ثم الله لمن حمدك، الدعاء اللي احنا بنقوله بعد الركوع من الركوع. لو لم تنتهي وبعد ما ركعتي لم ينتصب ظهري نزلت مباشرة للسجود بطلت الركعة، لأن رجوعك من الركوع وطمأنينتك بعد الركوع ده ركعة، لو مطمأنينتيش بعد الركوع يبقى هذا واقعة هذه الركعة بطلت هذه الركعة. النقطة التي تجري هي الثالثة، السجود على الأعضاء السبعة. السجود على الأعضاء السبعة يعني أنت ساجدة خلي بالك إن السجود يبقى على وجهك وعلى كفيك وعلى ركبتيك وعلى أطراف أصلاً مستقبلة، أطراف أصلاً مستقبلة أصلاً، هذه السبعة إحنا نقول عليها. يعني وأنت بتركعي بتبدأي تسجدي ما ترفعيش إيدك وأنت حاملة مصحف، زي ما بعض الناس بتعمل، تكون مثلا بتصلي يعني حتى لو أنت جالسة، حتى لو أنت جالسة لأنك مريضة أو كده ومعاكي مصحف بتقرأي فيه وبتسجدي، بتسجدي بتحطي رجليكي كده ايديكي على ركبتيكي بتقولي سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، حتى وانت بهذا الشكل تسجدي تتكلي على رجليكي الإمام، تتكلي على ركبتيكي، يبقى كأنك بالظبط سجدة على كأنك سجدة على الأرض كده، يعني ما ولا ترعي شيء، ما ترعيش لا تخبل مع بعض الناس بتعمل ولا وسادة ولا قصدي بتاع ترابيزة تصلي أبدا أبدا، مجرد إناء في الركوع وإناء أقوى أبعد في السجود. يبقى كده وأنت مريضة مش قادرة تصلي وأنت جالسة مراجعة صحيحة، لكن خلي بالك وأنت بتؤدي بالأمر باليدين، يدين كده مسجدين على إيه؟ باليديك على ركبتيكي، يعني وأنت بتصلي سواء على الأرض ما ترفعيش إيد، ما تسجديش إيد واحدة إلا كان الأمر في مرض، نسأل الله العافية والعافية، الأمر إيد فيها مرض حاجة مريض الإنسان، الإنسان مش قادر يسجد على إيد أو كده. لا وضعي على حق علشان تتك ما ينفعش تشيلي بالتحميل بتحميلي بيدي تسجد بيدك اليمنى ويدك اليسرى تحت الراس، لا غير صحيح ابدا غير صحيح، لانها اكيد معاك عشان تتك، يبقى خلاص حطيها على شنطه، حطيها على شيء مكرر، لكن لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لأنه بالتأكيد، لأنك تدخلي وأنت حمل القرآن، ما دخلتيش وما دخلتيش وحملها وأنت حمل القرآن في صدرك؟ لا، نرجع مرة ثانية نقول منها بهي السجود على الأعضاء السبع، الرفع من السجود، لما كنت تسجدي ترفع من السجود، تسجدي سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، وكثير من الدعاء لأن أفضل ما يكون عبد النبي والسجد، ممكن الدعاء، ممكن الخلود الدعاء، كثير من الدعاء في هذا المنصب، لما ترجعي من السجود تطمئن، انت رجع تطمئن سبحان ربي الاعلى، كررتيها ورجعتي واستقام ظهري، اللهم اغفرني اللهم اغفرني اللهم اغفرني، او ايه او اللهم اغفرني اللهم ارحمني اللهم اهدني اللهم اعزني اللهم ارزقني، حد ما تطمئن من الواحد بعد اذن الصلاه. لو ما بلغتيش الجلسه بين المستهلكين، يعني سبحان ربي الأعلى بص ظهرها نام بصف ابدا وانا جالسه تقول باين ده سبحان ربي الاعلى فاحنا سبحان ربي الاعلى مره ثانيه من غير ما تيجي انك تكون الجلسه اللي باين تاني دي الجلسه اللي مستنيه يبقى بشكل ده بعد ركن من الاركان يبقى لو لم تاتي بهذا الركن الركعه ايه؟ باطله. الركن الاخر الجلوس في التشهد الاخير بالنسبه للتشهد الاخير في التشهد الاخير والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير ومن الاركان الترتيب في هذه الاركان ومن الاركان الطمانينه في كل جميع الاركان التي تتكلم فيها ثم التسليم للاركان هي المفروض يكون من ذلك بالتكبير ومفروض منها بالايه؟ بالتسليم. ذكرنا ايضا ان للصلاه المنفرده الانسان لم يدخل في الصلاه بعض الناس بتدخل في الصلاه وهي مستدينه للانسان بتدخل في الصلاه وهي يعني منشغله اللي حواليها طفل بيتكلم في الحقائق انسان بيقول مركب في الحقائق يعني هي منتهيه تماما كامل اول لما تلاقي في مكان في انشغال انها تروح لمكان ثاني خالي تماما عشان تبقى صادق وتصلي وهي منزله عن الله عز وجل لان من مشكلات الصلاة الكلام عن الصلاة يعني بعض الناس يعني بقيت عندهم مسألة دي أو ممكن مثلا أثناء الصلاة طبعا ممكن يكون الإنسان يقع من هذا الجانب كان عطس واحد في الصلاة فقال له إيه؟ الحمد لله بس الصحابي ماذا فعلوا؟ قعدوا يخبطوا على يخبطوه يعني إن ده مش مرض إنك تتكلم يعني كلام فبرضه هو لسه كان حديث عنه مش فاهم لسه المساله سالت ثلاث امهاتي انا قلت حاجه انا بقول فكمان يعني زول يعني فكفايه ذلك يعني فلحد ما خرج من الصلاه وقال لهم ان شاء الله وسالنا من الصلاه فيها علمنا من الاسلام ان الصلاه صحيحه وان هذه الصلاه ليست بالكلام اللي احنا بنقول الانسان يتكلم فيه فرق اللي هي ما ذكر في الصلاه يبقى النقطه الاخرى الكلام العام طبعا يخرج الانسان عن ايه؟ الصلاه او يخرج الصلاه. نقى الكهرباء يعني صلي وفي الصلاه تصلي بنفسك ايه؟ سمعت حد بيتكلم تروح في الضحكه تضحكي بصوت طلع يعني طلع منك صوت. بقى الضحكه بصوت. خلاص يبطل الصلاه بصوت يسمعه قليل وكثير. بصوت يسمعه مصلي او غيره يعني حق واقف واحده بره كده سمعتك وانت سمعت صوتك وانت بتضحك. يفضل الصلاة. الأكل عمدا بعض الناس اللي بيجي بيشرب وقت بيتصلي وقت رمضان ده تشكر تعمل ايه في الصلاة؟ تشرب نعم داخل الصلاة بس لو انا لا التبس بس لا يحب يتعلم ما يطلعش صور ولا حركة ولا حركة ولا حركة ولا بس يعني يكون الأمر فيه التزام تدخل التزام هو بين يدي الله تعالى اللي إيه هو الأكل عمدا يبطل الصلاة الشرب عمدا يبطل الصلاة كشف شيء من العورة عمدا يبطل الصلاة لأن بتكوني وبزيادة اللي انت نفسها مسكة العورة أصلا وعارفة ان انت لو قطيتي ظهرك هيبان لو انتنيتي الإشارة بتاعك قصير يبقى ده عمدا ولا مش عمدا عمدا لأنك انت كان أصلا ان انت كان الأول الأولى ان انت تدخلي بزياد تتزايني بيها من الصلاة بالنسبة للمعورة مجال بالذكر يكون عضلاتك في الفاضة واسعة لأنك لما تدخل في الصلاة أنت داخل في إيه يعني مجرد كرة عامة في الصلاة أنت داخل في أمر شديد أمر قريب من الله عز وجل اللي أنت داخلها دي هي الصلاة تغسل ذنوبك أنت المكان اللي بيحكيك نهرا أنت داخل عشان تكون ذنوبك أنت داخل تؤدي الأمر على أكمل صورة مش داخل أنت بتقولي أهو أي طريقة ألبس ثياب أي ثياب ثيابي شفافة، رقبتي باينة. نعم، شلنا عن تلك الطرح. إذا المفروض إن أنت ما تاكليش، ما تبلعيش الأمر، ما تبلعيش كده أبداً أبداً معاك عندي. تلتفتي قبل ما تبقاش بتفكر وأنت بتدخلي في اتجاه القبلة وعن يسارك بتطلعي ما تبقاش بتعمليه. ملعبوش أبداً. نرجع مرة ثانية، إذا أنت وأنت داخلة وأنت عارفة إن شرط التفصيل وثوبك ضيق وثوبك شفاف يبقى انت داخل صف العمى فالمفروض من الاداب من الادب لما قلت لكم من شروط الصلاه ستر العوره صفر العوله برضه هنتكلم فيه تاني الصفات اللي موجود العوله للمرأة ايه والموجود العوله للرجل ايه. ما ينفعش المرأة تدخل عورتها تبقى باينة جزئي الا اذا كان الانسان من فرد الى الجانب او واحد غرقانه غرق مستمتع في العافيه وثيابه راحت منه وخرج وخرج وهو سبحان الله ما عندوش ثياب مش ثياب يصلي ولا ما يصليش يصلي ما عندوش ثياب طلع مثلا كبار في مكان ما عندوش اي ثياب يصلي لانه في ذلك الامر لا يكون لا يغطي ثياب نفسه او عورته لكن صح لو الانسان في مكان وامن وكذا عشان كده اقول لكم انا فاكره انا فاكره قصه دي كانت قصه كانت في سنه كانت غالي كانت من كام سنه فكان بيرمي واحد فيهم الذين ربنا نجاهم في السكينة هو كل يعني سبحان هو كان عايز اقول لكم ان كان بيقفوا في بيت المنى لدرجة انه كان بيرمي بعد ما ربنا نجاهم في السكينة انه كان بيشعر خط السمك في البيت حتى كان يوم جمعة فقرأ قام قام قام قارئ قام الصلاة وأذن وقرأ سورة الكهف بالنهار وذكر ربي سبحانه وصلى على رسول صلى الله عليه وسلم وبعد كده جاله المقام سبحان الله يعني ما شافوه جاله المقام ولا لا كان يحكي ان هو لم يدخل ابدا الصلاه لم يدخل الصلاه ابدا بس كان مضخا على الناس بيصلي ازاي؟ بيصلي العدد الجديد للاهل المحكمين لكن هي بالفضل لكن السن يكون عندي علم يا جماعه لا تتوقع عن اخر لحظه لان ما قدرات ان انت تهم في الدنيا كل دي كل الصلاه كل الصلاه كل الصلاه كل الصلاه كل الصلاه كل الصلاه وانت تتقلق وعظيم تهبوك بين يد الله عز وجل كل الصلاه وانت مقبله على الله عز وجل كل الصلاه وانت منشغله بالله فقط مش منشغله بكل حاجات منشغله بالله حتى على ايه النهار مشاهدة البلاد اللي مش عارف ايه وفر كل شيء ممكن لا يشغل الاخيرة كل الصلاة عشان ربنا سبحانه وتعالى اذا حدث بقى شيء طارئ ليه يكون في الله مثلا يرفع ولذلك حتى لو يكون منه خلاف الصلاة هنا فش شيء من العبرة عمدا اللي انت داخلة اصلا الصلاة لو انت عارفة تانية يبقى دي عمدا ولا لا انت داخلة عمدا لا انت وعد النقطة الأخرى من اضطراب الصلاة كثرة الحركة العضلة المرورة إلا إنك لو وجدت أنا أقول لكم دلوقتي أنت تاني لو وجدت فرجة من الصف الذي أمامك انتقل إليه لو أنت بتصلي دخلت في الصلاة ولقيت الصف اللي قدامك فيه فرجة انتقل إليه شرط إن كل الفرجة اللي في الصف اللي أمامي دي مش فرجة كبيرة اللي أنت لو دخلت فيها مش هتلاقيها لو دخلت فيها فرجة كبيرة لو دخلت مش هتلاقي الفرجة دي ولو خرجت من صفك هتتم صفك لكن لو وجدت فرجة خلاص هتسيب فيها الصف يبقى طبعا لك سبحان الله الرعاة ان رأيتها ان ممكن تتكلم صفك لكن لو لقيت الفرجة مثلا هتكون نساء بين انفراد كبيرة جدا والاولى هنتكلم النهارده كده في الصلاة وأداب الصلاة ازاي ان المفروض من الأدب ان نصف يتم الصف الأول كان أول كان أول وهل الصلاة المرأة في الصف الأول أفضل ولا صلاتها في الصف الاخير انك يتوقف على وجود المراه مع الرجال ولا مع الرجال لو انك انت من مع حضرتك تصلي في وسط الرجال يبقى اخير لكن لو انت بتصلي زي مثلا احنا بنصلي هنا يبقى افضل الصف الاول يبقى في الصف الاول دوري على الفرقه الصف الاول واخر صلي فيه واياك ان انت تقولي ما بصلي هنا يعني المفروض ان انت الصف الاول في الاول صف الفرق صفوا كما صف الملائكة صفوا كما صف الملائكة يعني انت لو قعدت فكرت وانت بتدوري على فرجة كده وتصفي انما نحن صافون باذن الله صفوا الفرجة مع الفرجة ده حال المسلم للاسف للاسف صفوا كما صف الملائكة للاسف صفوا كما صف الملائكة لذلك مجتمع الصلاة الحركة الكثيرة المتمرية لكن عشان تتقدمي لفرجة وبعد ما تقدمت الفرجة بعد شوية فرجة في الصف اللي أمامي وانتقلت إليها عشان تسديها وطالع ما تسديها مش برضو فرجة كبيرة لأنه مش هتنتقل إليها مش هتسد شيء لا هتسد الفرجة خلاص طيب جميل لكن هتسد الفرجة الكبيرة دي مش هتسديها انتقلتي وطلبتي فرجة في صفك اللي هو كان انت ايه مكملة بالصف يبقى الاول اللي بيمسك ايه اذا لو كانت الحركه بتمسك فوق يبقى الاماميه يبقى لازم اجي من هنا الانحراف بتاعت النقطه الاخرى من اختلاط الصلاه اللي انحرافها كتير على فكره ان الدعاء لما تيجي تقرا في كلمه تستخدم جمله فاهمه تكون مستقله جمله فاهمه وان الامر لابد ان يكون اهتمام شديد باستقبال القبله ولو كنت في بيت غير بيت اسالي اين القبله وتحري اين القبله لو كنت في مكان صحراء او كذا مش لاقي حد مش لاقي حد شكل الوراء لو كنت في صحراء وصليتي ومش لاقي حد تساليه عن القبله وصليتي باجتهادك هنا وبعد كده عرفتي الاول بعد ما مسألة يعني حصل انك سبحان الله القبلة عرفتي ان القبلة خلاص صلاة الثلاثة عارف كيل عن اهل العلم من صلاة الثلاثة عارف لان المسألة فيها ايه خلاص انت تحرميتي فعلا طيب يبقى الانحراف الكثير عن القبلة يبقى المفروض ان انت ما تنحرفيش كثيرا عن القبلة لو انت واقفة تحرر القبلة خاصة اذا كنت في عين في بيت الله عز وجل الحرم المفروض ان انت تراعي تماما ان انت مستقبلة في الكعبة في الكعبة وشيك الكعبة وشيك الوقت من الكعبة أو مستقبل خطوط المرسومة على الأرض إن أهو الخطوط موجودة على الأرض ليه ما تفقديش باعتدال على الخط ده؟ ليه لأن الخط موجود مائلا وأنت واقفة معتدلة هل في ذلك استقرار القبلة لا؟ أنت لو وقفت على الخط مرسخة الخط رجليكي بنفس ميل الخط بص كده على الخط على الأرض أو السجاد هتجد الاستقرار اليمين بتاع الخط الموجود مرسوما على الخط على الأرض هو استقبال القبلة فما يبقاش الخط مائلة مستقبلة القبلة وانت معتدلة بعيدة عن القبلة يبقى انت لم تتحرك لان المفروض انت امام القبلة يبقى الحركة الكثيرة المتوالية النقطة الأخرى انتقاد الهدوء انتقاد الهدوء إلا إذا كان الإنسان مريضا بسلس أو مريضا بانفلات يعني دايما عنده غزالة تطلع منه غزالة يقال له في هذا الأمر أنت صاحب عذر أو صاحب أعذار فعليك يا عليك يا صاحب الاعذار ان تتوضا بعد دخول الوقت بعد سماع الاذان تتوضا مش قبل الاذان ولا ابدا ابدا بعد دخول الاذان تتوضا مهما حدث لك اثناء الصلاه لا تتوضا حصل سلس بول حدث انفلات حدث استحاضه دم نزل عليك لان توضاتي بعد دخول الوقت لا ترتدي بس اذا كان عندي احتاج الى افضل التفاضه خلي بالك ولكن الامر الحمد لله الشفاء تحديث الشديد اني قد صلي الصلاه دي وكل الصلوات اللي بعدها قصدي الصلوات اللي هي النوافل بهذه الوضوء بهذا الوضوء وليس عليك شيء بفضل الله عز وجل انتقاد الوضوء انتقاد الوضوء في الامثله اللي انت عليها الكل يمكن انتقاد الوضوء يا جماعه في حول الطواف مساله فيها يعني اراء بين العلماء طبعا احنا دايما اتعودنا ان من الادب حول البيت ان الجمهور يقول الطواف ايه صلاه طواف الصلاة يعني المفروض يكون على ايه؟ على وضوء نعم يمكن في رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية أو قالك إن هو حول لو كان في انتقاد للوضوء ممكن يستمر أبدا بس الواحد ما بيقدرش عن هذا الأمر يعني هو ده في وسط التزاحم جدا إن في التزاحم الشديد أو بيقول لك إيه إن هي أو التزاحم الشديد أو كده تخرجي وسمعت علماء آخرين تخرجي أنت في التزاحم الشديد حصل انتقاد للوضوء هم دي ها مش عارفه تطلعي بالراي ده من اللي مش طبعا بالنسبه للسعي هو ليس بصلاه السعي ممكن يكون على غير ايه وضوء لكن الامر اللي يكون مهم في المواقف اللي هو يعني حتى الراي ده هو يعني يختار ذلك الراي احنا نميل الى الراي سواء حول بيت الله عز وجل انتقاد الوضوء فرض احد الاركان من منشرات الصلاة انت تروحي احد ما صليتيش ما ركعتيش ما ركعتيش وبعد ما ركعتيش برضه عملت ايه؟ كملت صلاتك وما جبتيش ركعة زيادة بس صلاة باطلة لأن صليت الأربعة ثلاثة مثلا أو صليت ثلاثة اثنين لأن في قطعة من الركعات مثلا ما صليتيش فيها سجدة افتكرت قلت يا لما ركعة ثانية ما صليتش سجدة واحدة أثبت سجدتين سجدة لا لا عليك رفعة لك رفعة ولم تنزل لأن السجدة الثانية ركن من الأركان ما ينفعش يجبرها سجدة ساعة فقط سجدة ساعة فقط لا لكن يجبرها رفعة إلا إذا كنت متذكرة وأنت مثلا على سبيل المثال سجدت السجدة ورحت بعد ما سجدت السجدة الأولى طلعتي لقراءة الفاتحة افتكرت إن أنت بقراءة الفاتحة إن أنت ما سجدتيش السجدة واحدة انزلي واجلسي هي الجلسة التي بين السجلتين لأنها ركن، لأن انتياح من كده ركنين، الجلسة بين السجلتين والجلسة والمستند الثانيين. يعني لاجل لما تيجي ترجعي ارجعي للركنين دول، راح جلسة بتقولي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني اللي هو الدعاء اللي احنا عارفينه بين السجلتين، بعد تنزلي السجلة الثانية بعد تطلعي إلى طرف عن السجلتين دول. وبعد كده انت تقولي سجود السهو، بعد كده انت تسجد سجدتين سهو، لكن لو لم تتذكري الا بعد ما انتهت صلاتك يبقى انت تقولي كده. وتسجد ايضا سجود سجدتين سهو، يبقى اخترتي احد الاركان عمدا. زيادة ركن او ركن او عمدا، بعض الناس اللي عندهم وسواس طول ما هي بتصلي تقول لا، هي عندها وسواس لكن لو انت تكمل عندك الوسواس انا ما جبتش الركوع ورجعت بكره لا انا ما جبتش الركوع او ما جبتش السجود لا انا ما عملتش سجود يبقى انت عندك وسواس، يبقى لا تلتزم بيه، اعتبر نفسك ميت بذلك ولا تلتزم، لان ده تحت مجال الشيطان فلا تلتزم الا اذا كان الامر واقع تعرف انت فعلا ما عندكش وسواس، بس فعلا انت افتكرت ان انت ما جبتش الركوع خلاص نتيجه. لكن لو كان هذا دقنك مع كل صلاة، إنك مع كل صلاة تقولي أنا ما ركعتش، أنا ما سجدتش، لا ما جبتش السجدتين، لا لأن مش فاكرة، يبقى أنت عندك وسواس، يبقى في الحالة دي لا إيه؟ لا تلتزم، يبقى زيادة ركن أو واجب عمدا. النقطة الأخرى مسابقة الإمام، بعض الناس بتعمل كده، يبقى الإمام واقف، ويقول الإمام إيه؟ الله أكبر، فيركع للركوع، قبل ما الإمام يكون ركع تقول أنت بسرعة استعجلت. ادي نفسك الله اكبر بحيث ان انت تستعمله، انت مش شايفاه لكن ما تتعجلش، لان بعض الناس مثلا البدريان بيصلي بطمانينه وهو دايما متعجل، مثلا يجي الامام يقول سبحان الله هينزل بقى الله اكبر هينزل السجود قبل ما يكون الامام وصل للارض يكون هو وصل للارض. ادي نفسك لان بالظبط لان انت عارفين هذا الامر هذا التنزيل هذا سبحان الله التحذير الشديد ان الانسان يسابق الامام امر فيه نهي لا يكره في الصلاه يا جماعه ضرب ده لا نكره لا يكره في الصلاه المكروهات التي تكون في الصلاه مسح الجبهه او الانف بما علق بها من اثر السجود كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد ممكن تبطلين كان يطلع ما كانش ايه نعم. النقطة الثانية الصلاة عند مغالبة النوم، يعني الإنسان لما بيغلط النوم بيصلي ممكن يقول يبطل. النقطة الأخرى من مكروهات الصلاة التلسل في الصلاة، يبقى أنت قاعدة مثلا ولادك قاعدين قدامك وقاعدين مثلا يقولوا كلام أو البنت بتعمل حركة وأنت بقومك معاهم ده، وده بيحدث كثيرا يعني، يبقى حاول ان انت توفري من كل شيء في المكان بتاعهم تكوني هتكونوا امنين ان شاء الله انتقلوا المكان ده من مكان جديد وانت وقت تاخد بدل ما يقول الله عز وجل تاخد من مكان معاك، لانك لو قعدت تصلي وهم قاعدين يتكلموا او لان الولاد بيقولوا دايما كلام يضحك او كلام يعني ما في شك حركات حتى مع بعضهم حتى كده تجد نفسك فتفضلي تكوني الصلاه مبتسمه طب ما ينفعش يبقى اخيرا تنكراها ساعه الصلاه وكان الشيطان يبقى بالنسبه لي اللي لا يكره في الصلاه التبسم الانسان يصلي وهو ايه دايما طول الصلاه قاعد يلتفت لمن يتكلم فيتبسم. الصلاه خلف صف فيه فرجه صلاه صحيح، لكن كان الاولى ان انت تدخلي تسجل فرجه لان الصف يكمل في الصف يكمل الصف الاول فالاول مين كان الاولى ان انت تكملي، فالمفروض ان انت تصفي فيه برجه ده يا اما انك تضمي هم اللي بيصفوا قدامك دول تضميهم او تقولي لهم اتموا الصف يا جماعه اتموا الصف، يا اما انك تدخلي في ايه تسدي الفرجه يبقى مقصر، لان المفروض صفوف المسلمين يعني صفوا كما صف الملائكه لان الملائكه تصلي على من ايه بتدي الصف. الصلاة خلف صف في الفرجة من المكروهات أيضا. تخصيص مكان في المسجد للصلاة فيه دائما، ده الامر ده واقع جدا حاجه يعني هنا في الحته دي لدرجه ان بعض المصلين بيقولوا ده مكاني لا ده مش مكان حد في الارض وكانه هو بيحجز مكان في هذا الامر تخصيص مكان في المسجد الصلاه دي دائما لغير الامام الامام طبعا له مكان لكن ايه صلي في اي مكان صلي في اي مكان ما تخصيش مكان معين ايه انا ما بصليش الا في المكان ده ما فيش في الارض انا ده فيه ايه نعم في كراهه من الاشياء او المكروهات ايضا يا جماعه من المكروهات ايضا الصلاة بحضرة الطعام يعني بحضرة الطعام يشتهيه خاصه لو كان الانسان اللي شغال عليه هناك جعان بقى ولا صايم وقاعد شامل الطعام شامل المشويات ولا الحلويات وقاعد كل فكره الانتماك يبقى هو شامل الحاجات واللعاب عنده ايه؟ شغال لا طب ما ينفعش يصلي كل الحلويات مشغول يبقى المفروض قبل ان هو يبحث عن مكان بعيد عن ايه؟ لانه هذا الامر ده يعني طعام الشهي يبقى كان الاول ان هو بياكل بقى كان الاول ان هو ياكل يبقى الصلاه بحضره طعام الشهي النقطه اخرى من الامور التي اللي هي المكروهات تشبيك الاصابع يبقى قاعد في المسجد وهو ايه في الصلاه ومثبت ايه او فرقعتها بعض الناس اعتقد ان الاصابع بتفرقع اصابعها النقطة الأخرى من المكروهات تغميض تغميض العينين في الصلاة لغير حاجة يعني إيه لغير حاجة يعني توقف كلمة لغير حاجة ساعات في مكان مثلا ناس ممكن يشغلوك يعني أنا فاكرة كنت أصلي في مسجد في رمضان وكنت أصلي في المسجد الحرام وأمي وفي أمي جالسة في الأرض ومعها بلد. وقعدت تعمل لهم فوانيس بالعلب في النقط بداية المية الفوانيس كانت جميلة جدا يعني انا افتح عيني عشان اركز الصورة واشوف الطريق على الطريق على تاني كده طريقة عجيبة جدا وتعمل لهم كده الطريق ما اعرفش ازاي فطبعا كنت فاهمة الكلمة دي لغير حاجة قلت لا تغميض العين بحاجه زائد لما كل حاجه اذا كان الامر بحاجه ما انت هتغمضي بقى لكن مش هتبقي شايفه اللي قاعده تعمل البطايق والكوبايات وتعمل تصنع اشكال والوان وانت قاعده منتهيه ما قاعده تعمل تعمل خفيف بيت يعني تعمل بيت يعني فتغميض العين بغير حاجه لكن انت ما تعمليش اي شيء يشغلك ليه تغمض عينك يبقى المفروض ان اولى انت ايه اما اذا كان لحاجه كان يكون امامه ما يشوش عليه صلاه وصلاته حد قاعد يلعب قدامي الولاد قاعدين ماسكين مش عارفه ايه لعبه كده وخايفه ان يعني تشرف عليكي صوت الترابط فانت اخدتي علشان تركزي فقيل في ذلك ايه اذا كان لحاجه تقطيط الفم من المكروهات اللي يسمي ثلاث فم عبث من البكروهات عبث المصلي بجوارحه او ثيابه او حاجه يعني بعض الناس اللي تيجي تصلي تشوف الساعه كام عايزه تعرف تستعمل يعني امور سبحان الله او بس تقعد تفضل تعمل تعب في جوارحها او ثيابها او حاجتها يعني بعض الناس بتبقى في الصلاه زي ما قلت كده بتعمل ايه؟ بتبقى مش يعني رباط الشعر ما بيبقاش او غطاء الراس ما بيبقاش مفهم فتعمل ايه؟ فبيتلف يعني لفه تقع يعني مش مظبطه مش يعني تحس انها لما تدخل الصلاه تبقى كله يعني ثابت معاك عشان تكون الصلاه بقلب خاشع لا تقوم تفكر المنفوخه دي تعمل ايه؟ تنسدد الشعر الناعم ما شاء الله ينزل تعبان ما تتلف الشعر يرجع يتلف بصراحه يعني انا عايزه اقول لكم برضه يعني سبحان الله جدا تبقى الصلاه في الجماعه مغريه جدا من الناس تيجي تصلي وتلاقي اللي قدامك داخل الصلاه فكت الصلاه فكت شعرها وقعدت ورجعت تاني تصلي داخل الصلاه فبنت كده عمدا شعر دام شعره فسبحان الله انت كده عمدا شعر دام ما انت دلوقتي قرأت الشعر وعادت تعمله للشعر ورجعت للتسيع انت بتستخدم كده العمر دام ومال الشعر انت بعد ايه فالفكرة الحالة دي بقى العورة عمدا العورة عمدا يعني أحسن عادة المفروض إنه المفروض إنه يعني وطاء رأسه أو كذا أو محفظته أو أوراقه أو يعني المفروض إنه يكون داخل الصلاة وهو إيه؟ كل حركات يعني من المكروهات أيضا في الصلاة افتراش الذراعين حال السجود. يعني كتير لما نقول لكم برضه اللي هي الصور بتاعة المكروهات اللي بنشوفها دلوقتي عشان نبين المكروهات افتراش الذراعين حال السجود. يعني تيجي تسجدي ارفعي ذراعيكي تقليل كفايه القبله القبله اما ذراعيك اليمين في الشريكين في الافتراش الايمن نعم يبقى يديك الملامسه للارض لا خطا يديك المفروض تكون مرتفعه هي ايه يعني ساعديك دول مرتفعين على الارض الكفين فقط هم اللي ماسكين الارض لكن اما الجزء ده اللي هو المرفقين ما تكونش المرفق نورمالي في الارض لا مرفوع على الكفين والمرفقين مرتفع عن ايه؟ عن الارض الافتراش الذراعين حال السجود الايقاع المكروه اللي هو مكروه يعني جلوس الرجل على اليتين مع نصب الساقين الصلاه وبين يدي المصلي ما يلهيه زي الجدر المزرقشه او الحاجات اللي هي عندك في المكان خاصه لما تبقي قاعده في مكان والناس اللي بتتفرج على بعض الحاجات يعني او بيتابع تلفزيون او كذا وبيبقى هو قاعد ودنه يعني يقرا ودنه مع المسلسل او مع الحاله بتاعه اي صلاه هذه اي صلاه النقطه الاخرى التخصص في الصلاه اي صحيح التخصص في الصلاه البنات لما يجي يصلي يقف ازاي البنات يحطوا ايديهم كده على الخصره كده الخصره ساعات على جنبهم الايسر تحت القلب ده تخصص في الصلاه وهذا الامر ايه غير صحيح انا هوري دلوقتي هنقول دلوقتي صحيح ايه الصلاه مدافعه الاخبتين يبقى انت عايز تحط حاجتك سواء بول او واقف في الصلاه يجوز له قطع الصلاه اذا دافعه الاخبتين ولم يستطع جمع قلب لو مش هتستطيع جمع قلب تبقى الاولى ان انت تخرجي من الصلاه وتقضي حاجاتك ثم تعودي لكل مره جديده الالتفات تغير حاجه لكن لو الام التفت عشان تجيب ابنها يعني لو انت لو الام اتحركت حتى عشان تجيب ابنها ورجعت تاني تحس لم تدع يعني ما انحركتش عن القبله جائز لكن لو التفتت عشان تبص على ابنها جائز لكن الالتفات بالجسد كله ده خروج عن ايه؟ عن الصلاه النظر الى ما يلي ويشرب كالنظر الى الماره او الى جدران المسجد ساعه المسجد بانجاب جدا بعض الناس تعمل ايه تتفرج بعض الناس بتبقى بتصلي بعض يعني بتشوفي احيانا صلاه الجماعه كده او لما تشوفي الكاميرا بتيجي على بعض الناس بيبقى قاعد يتفرج على سقف المسجد واحد يتفرج على حيطان المسجد لا بص الكاميرا وبص الكاميرا ما تقوليش كمان انا واقف في الكاميرا اخش كده يعني بتحصل في الحرم جدا شديده يعني النظر الى ما يلهي الصلاه في مكان فيه تصاوير كف الشعر ده اللي قلت له كف الشعر او الثوب وتشغيل الحمام عن الذراعين عشان قاعد يصلي وبعدين يصلي او يحط ثوب يعني او يعمل شعر او تكف شعره زي ما قلت له شعره ينزل يروح عند ايه يدخل عند الناس او عامله كده الإشارة باليد من غير حاجة فإن كانت حركة رد السلام فلا كرامة يعني حد دخل يسلم عليك السلام عليكم ممكن تقول له إيه؟ جائز تقول له عليكم السلام لا لا لا لا لكن جائز رد السلام السلام المسائل التي تتعلق بالصلاة إلا النية وحناء القلب فلا يجوز أن الإنسان يتلخص من النية في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ما تجيش نوايا كذا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة العصر في الأصل لا تحدد النية وحناء القلب لكن حددي صلاتك في إيه؟ حددي صلاتك أنت صلاة الفجر اللي هي سنة الفجر اللي هي قيام ليل اللي هي سنة الظهر اللي هي سنة يعني حقيقي نيتك في قلبك في النقطة الأخرى إذا ظهر شيء من العورة ناسيا أثناء الصلاة فلا شيء عليك ناسي قيل فلا شيء عليك وصلاته صحيحة وقيل يعور في الرجل صلاة، يعور الرجل في الصورة إلى الركبة التي طبعا في النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يكون على عاتقه شيء كبير. لو ما يكونش يصلي للمرأة، ما هذا كل المرأة اللي هو لابس اللي هو الحملات أو اللي هي المسألات الداخلية. نعم، أما المرأة كلها عورة في الصلاة على وجهها وجهية إذا كانت في حدود محلها. إذا صلى المسلم في مكان فيه صورة فصلاته صحيحة، لكن مع الكراهة ممكن تروحي عند حد في عنده تصوير وتصوير الفكرة. لا، هي مش دباديب الأطفال اللي هي خلي بالك دي دباديب الأطفال بتبقى تبقى مرسمة تماما، يعني الضرب بتاع فيها صوت بتاعت بتمشي بتحاكي الحقيقة، لكن المفروض الإنسان يبعد تماما عن أي شيء الساعات والملابس التي فيها أوراق، يعني صور، يعني خلي بالك الساعات والملابس التي فيها ذهب أو صور أو صليب يحرم مسها في الصلاة وفي غير الصلاة، لابد أن تطمس كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إيش الثاني في يعني بعض الناس حتى تحس بإيه دلوقتي سياق الصلاة، يعني ساعات تلاقي مثلا بعض المؤمنين تجري الطرحة بتاعتها كل الطرحة بتاعتها عليها لا لا لا لا لا لا لا لا عليها على طول على صحيحة والإسدام، وده الأمر موجود فعلا، فهذا الأمر مهان عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء في الصلاة ولا في غير الصلاة. لذلك سبحان الله المفروض إن الإنسان يعني تماما يكون عنده علم تام بكل مسألة، يحرم أثناء الصلاة رفع البصر إلى السماء، ويجوز الالتفاف بالرأس والصدر هي الحاجة، يعني التفت كده لكن بعيش كل رجليك وكل جسمك التفت في الصلاة. أما الالتفاف الذي يبدأ الصلاة فهو الانحراف بالكامل عنه كله، فانحرفت بالكامل عنه كله يبقى أنت كده خرجت من الصلاة، يعني أم خرجت دلوقتي خرجت تدور على ابنها ورا ومشت كده وبكده وكده بعيد عن الكله، خلاص انت خرجت انحرفت، لكن هي قدام الولد قدام مشيت الام كده ورجعت كده بظهرها الى مكانها ايه صلاتها، ليس في ذلك شيء في المساله هنا. يعني يمكن فتاوي او هقول لكم اخطاء المصلين بعدين هقول لكم ما زلنا في الصلاه، لان في اشياء كثيره جدا جدا بتتعلق بالصلاه يمكن احنا كثيرات منا مش لا تعيبها ابدا، خاصه مثلا احيانا في المنبرهمة تقع كثيرة جدا، أو حتى في صوم جماعة في المسجد. هنا في السؤال الأول، في سؤال بقول لك إيه، السؤال الأول إلى الفتاوي العلماء، إذا دخلوا المسجد قرب وقت الإقامة، من دخل قرب وقت الإقامة وقف ينتظر قدوم الإمام وترك تحية المسجد، هل يجوز ذلك؟ لا، دخل ولسه عن الإقامة خلاص صل، يعني هما دلوقتي أزلوا وقته خلاص الإمام هيطلع خلاص، لا اللي هو يقوم مدام الإمام ما كانش دلوقتي لسه الإقامة لم تعد لم لم لم تقوم لم تقوم الصلاة ده، يبقى الأولى ما هو يدخل يعمل إيه. ولو كانت المسجد الحرام تحية المسجد الحرام الطواف، لكن إن لم تستطيع الطواف في المسجد الحرام صلي ركعتين، لأن احنا بنفوق وبنصلي ركعتين اللي هي سنة الطواف، بس صلي ركعتين اللي هم تحية المسجد زي أي مسجد بنصلي، لأن بعض الناس تدخل وتظن إنها لا تحية المسجد الحرام الطواف فقط، ما تصليش إيه ركعتين. لا، هنا سؤال آخر، من دخل المسجد واشتغل بالكلام حتى تقام الصلاة، هذا صحيح؟ إذا دخل من دخل المسجد عليه أن يصلي ضحية المسجد أو الصلاة الراتبة، إن كانت الصلاة مما لها راتبة قبلها، والأفضل أن يشتغلوا، إذا لم يكن ذلك فالأفضل أن يشتغلوا بالقرآن أو يشتغلوا بالتسبيح عشان ده بيحدث في النساء دخلت الكلام، لانهم لا يزالون في صلاه ما انتظروا الصلاه. طول ما انت دلوقتي بتنتظر الامام سبحي استعجلي ابعدي اقرا القران بسرعه، لان طالما انت منتظر الامام انه يخرج عشان هي الاقامه انت صاحبه الصلاه. طول ما انت منتظره الامام انت في صلاه، فما ينفعش تبقي في صلاه وانت قاعده تتكلمي وتضيعي وقتك وكده. اذا ان يشتغل بالقران ويشتغل بالتفسير، لانهم لا يزالون في صلاه منتظروا الصلاه. فاذا انشغلوا بكلام اخر نظرنا ان كان الكلام مما يحرم فانهم فان تحدثوا به موقف المسجد وفي انتظار الصلاه يكون اشد اثما. واحده بتختلف واحده اخر بتتكلم على واحده واحده بتتكلم، وان كان من الامور المباحه فلا باس بذلك ما لم يشوشوا على غيره. يعني جائز اذا كان امر في ضروره، فان شوشوا على غيره فانه لا حل لهم التشويش على المخلصين مع المصلين وكان ذلك من ايه؟ من الفقه. طيب هل وقت يعني سؤال اخر، يعني هل ورد في السنه وقت محدد للقيام للصلاه عند الاقامه؟ بمعنى متى يقوم الانسان لما في الصلاه؟ امتى؟ لم تجد السنه محدده لموضع القيام، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى ترون. قال لهم كده النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري. فمتى قام الانسان في اول الاقامه او في اثناء الاقامه او عند انتهاء كله جائز. يعني اصل بعض الناس تنتظر لحد ما تخلص الاقامه تقولوا كده الصح، لا تقومي في الاول او تقومي في الوسط او تقومي في الاخر كله جاهز. شفتوا النقطه دي يا بنات؟ لان البعض كان بيعتقد ايه بعد ما ينتهي الامام، بعد ما ينتهي الامام الاقامه يروح ايه واقف. لا، قال لك هنا في الاجابه في هذا السؤال متى قام الانسان في اول الصلاه او الاقامه او في اثناء الاقامه او عند انتهاء فكل ذلك جاهز. انت ما كنتش في الصلاه، انت في الصلاه فقمت اي وقت جاهز. طيب في سؤال اخر ايضا، اسئله هي الحقيقه يعني دون الشيخ، عن بعض المصلين الذين يصطحبون معهم اطفالهم الى بيوت الله مما يترتب عليه احداث الفوضى واشغال المصلين عن صلاتهم واحداث الخلل في الصفوف، وذلك بخروج الاطفال من الصف بعد الحكم فيه خاصه في رمضان، حتى تحس بأس المرأة بأطفالها خلال رمضان. اللي كان عندنا في البخاري ده وخلال رمضان يعني. فأجاب فضيلته في ذلك قال إذا كان الأطفال مميزين ولا يحدث منهم تشويش على المصلين فإنه لا يجوز إخراجهم من المساجد أو إقامتهم من أماكنهم الوقف فيها. وإذا كان يحدث من الأطفال صياح وركض في المسجد وحركات تشوش على المصلين فإنه لا يحل لأولهم إحضارهم في المساجد. فإن أحضروهم في هذه الحالة أمروا بالخروج به فتبقى أمهاتهم معهم في البيوت وبيت المرأة خير لها من حضورها إلى المسجد. سؤال آخر، يلاحظ في بعض الرجال في المسجد الحرام في العمرة أنهم يصفون خلف صفوف النساء في الصلاة المفروضة، فهل تقبل صلاتهم؟ وهل نوديهم؟ في المصعد غير المصعد وكمان مصر. ده انت دلوقتي لو بصيت في الساحه دلوقتي، لو بصيت دلوقتي في التلفزيون في الساحه في النساء او ست بين رجلين او نعم نادي بس جنبيهم وبيفشوا جنبهم ده الست. فاجاب بقومه في هذا السؤال، سؤال مهم جدا يا جماعه، كلنا بنتعرض ساعات، يعني عايز اقول لكم ساعات بنقعد نتحرك، ساعات بنتحرك، ان اللي قدامك تبقى ست واللي وراك تبقى ست، فجأة اللي وراك مثلا راح رايحين منتقلين مكان كده وراح جاي وراك رجال من غير حول منك ولا قوة، بتعملي ايه بقى؟ هو قال لك في إجابة السؤال ده، قال لك إذا صلى الرجال خلف النساء فإن أهل العلم يقولون لا بأس. لا، مين قال ما تقولش؟ لا لا لا، صلاة خطأ، صلاة غير صحيحة، صلاة غير صحيحة، صلاة غير، لأنك بتقول ما تسجدش أبدا، النور كده الأمر مش قالك. فأجاب بقوله إذا صلى الرجال خلف النساء فإن أهل العلم يقولون لا بأس، لكن هذا خلاف السنة في المسجد الحرام. هذا الأمر قال أن السنة تكون النساء خلف الرجال، إلا أنه كما هو مشاهد في المسجد الحرام على طول يقول أن هناك ده هو أحد أئمة المسجد الحرام. قال إلا أنه كما هو مشاهد في المسجد الحرام يكون هناك زحام وضيق فتأتي النساء وتصف ويأتي الرجال بعدهن فيصف وراءهن، ولكن ينبغي المصلي أن يحترز عن هذا بقدر ما يستطيع، لأنه ربما يحصل من ذلك فتنة للرجال فيتجنب الإنسان الصلاة خلف النساء، وإن كان هذا جائز حسب ما قرره الفقهاء، لكننا نقول ينبغي الإنسان أن يتجنب هذا بقدر المستطاع، وينبغي الإنسان أن يصلي في مواطن يكون فيها قريبة من الرجال، ابعد عن مواطن إيه؟ لكن لو صلت صلاتها كاملة مش ما تصليش وراها رجال او ما تسجدش ابدا، هذا الامر هي تقع بقى في امر يبطل صلاتها، يبطل صلاتها لانها لازم تصلي صلاتها كامله. مين قال انها ما تسجدش؟ مين قال انها ما ترجعش تصلي وراها؟ مين قال كده؟ وهي قادره على ذلك. نعم نعم ايوه نعم السؤال. ما عليك خلاص، انا بقول لك اهو انا خلاص الفتوى اهي، الفتوى النساء ما تسمعش الكلام الصالح، بس هي تأتم لان هي كانت اولى تتحرك مكان النساء وتبعد عن مكان الرجال، هي صلت في وسط الرجال، يبقى الراجل بقى يعني بالنسبه له هو صلاته صحيحه، لانه مش هيسيب الصف ويروح يدور برضه هيلاقي نساء تانيين. فالامر يعني ده الامر ده شديد، خاصه في سبحان الله يعني الامر في الحج جميل جماعة شديد. يعني انا فاكره كنا في مره وكان سبحان الله في امتحان برضه شديد جدا، وفي اخت منا كانت ربنا يبارك لها يا رب العالمين، واخترنا مكان نساء، كل ما نلاقي نساء فتعالوا يعني حوطنا فينا النساء، وفجاه واحد يصلي راح لها في وسط المعركه بس كانوا عادي. الاخت بقى دي راح تصلي جاي قاعد تكلمني ان لا يجوز لده حد لا يجوز. طيب حرام بتقول كل غير حرام بتقول عربي ابدا ولا حد انت عندك حد عندهم ايه لخبطه كل عربي؟ لا طبعا الاولى ان هو كان يقضي يسر لا مكان وحد الاسلام، ولذلك وحد الاسلام. لكن المراه تتحرر انها لان في الاول بيدخل الرجال، الاول بيدخل الرجال، وتلاحظي في اوقات حجر اسماعيل في البدايه لو بصيتي كده من فوق كده تلاقي الرجال بيكونوا في البدايه يكونوا الاول سيبهم يدخلوا، الى ان يستبد الامر قليلا بتبص تلاقي النساء. عايزه اقول لكم البدايه يعني ايه، شوفوا كده لو قعدت في المصلى اللي فوق ده النساء بتعمل كده ينتبهوا عليه، وبعد كده تقول مين من الحجر بسحب، بعد كده النساء تعالوا كده تمسكوا كده ايه فأنا عارفة النساء ما شاء الله جات بحقهم تمام، بس يدخلوا في وعي ثم ما يكونش في ايه؟ ما يفهموش فيه، يعني يدخلوا الرجال في ورشتهم بعد كده هم يدخلوا وخلفي ثم خلفي الرجال. طيب هنا سؤال. نعم؟ في داخل الحج، داخل في الحج هي المسألة بقى فيها بقى. المسألة فيها يعني أنا أقول لك كده هنا سؤال بالنسبة لسؤال أيضا مهم جدا، يلاحظ في بعض اللي هي في سؤال أن المسجد الحرام يتساهلون في تسليم الصفوف، يسأل كده شيء في المسجد الحرام أو في المساجد بصفة عامة يتساهلون في تسليم الصفوف والتراص، وقد قرأت قول النبي صلى الله عليه وسلم هو السؤال الثاني لا تشوون في صفوفكم أو لا خالف ما الله إيه بين قلوبكم، كان تلبيسا في ذلك. هو قال إيه بقى في الرد على السؤال ده؟ الواقع أن صفوف في المسجد الحرام غير منتظم على الوجه الشرعي، والمشروع أن يكمل سواء في المسجد الحرام أو في أي مسجد، سواء مسجد النبوي ولا الحرام ولا في أي مسجد، والمشروع أن يرفع الصف الأول كالاول، يعني تبص تيجي تلاقي الصف كل على الصف الاول ما تقفش الحمام الانس بتعمل ايه زي تدخل المسجد خاصه في مكان ما اعرفش طبعا بالنسبه لمجال الرجال ما بتقفش، لكن مكان النساء تعالي تدخلي بعد ساعه مثلا تجري ابواب المسجد كلها ليه؟ النساء قاعده مع ان النساء ليهم مكان، يعني زي ما قلت لكم هخير صف النساء الاولى ولا الاخيره؟ الاخيره اذا كانت شايفين النساء، لكن لو انت في مكان النساء يبقى الاولى، ده بقول قول العلماء انت في مكان مقفول اهو يبقى الاولى انك تيجي تصفي في الصف الاول، مش تقفي عند الباب وتسد الباب وما زال الصف الاولى تتزحموا بقى في الاول وتتزحموا على الابواب وتسد الابواب وما زالت الاماكن زي يوم الجمعه. لما تاتي يوم الجمعه ايه اللي يحصل؟ تدخل الواحده تدخل وتروح قاعده فين؟ عند الباب، عند الباب قبل الباب، واللي جنبها واللي جنبها واللي جنبها، يغلق ابواب المسجد، تغلق ابواب المسجد قدام. لو دخلتي وتخللتي فاضي جدا. صلوات العيد ليه؟ لان فقه المساله مش فاهمين انك انت افضل لك ما دام في حجاب بينك وبين الرجال افضل لك الاول ما يعرفوش الفقه المساله دي. لا انت لو في رجال ماشي خليكي ورا، لكن انت في نساء في حاجه بينك وبين الرجال مكان اهو معقول اهو، يبقى تجتهدي ان انت تصفي اكثر اكيد من الصف الاول فالاول. يبقى هنا يقول المشروع الا يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا تصفون كما تصف الملائكه عند ربها. لما تصفي كده وتكوني اول فالاول زي الملائكه ما ظهرت بين يدي ربي صفا سبحانه وتعالى. نعم. وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال النبي انه انا تصفون كما تصف الملائكه عند ربها. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتراصون ويكملون الاول فالاول كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. صف الاول فالاول وتصفيه كده بنيتك هتشبه ايه؟ الملائكه. ولكن نشاهد في هذا المسجد انه افضل مسجد على وجه الارض ان الناس يصلون اوزاعا تجد صفا تاما، وهذا لا شك انه يعني وهذا لا شك، لكن الصف تاما وهذا خطا، يقول هذا خطا شديد يعني. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه البخاري لا تصلون صفوكم ام لطريق ايه؟ الله بين وجوهكم، اي بين وجهه نظركم حتى تتفرقوا وتنازعوا تفشلوا، نسال الله العفو والعافيه. وفي هذا المسجد ايضا ملاحظه شاهد يعني يقول الملاحظه ان الناس في صلاه الجنازه هو بيقول كده انه في صلاه الجنازه وده بيحصل فعلا، تلاقي الناس صلت وبعد ما صلت في جنازه. ما يقول يصلي ما من باب على صلاه الجنازه، الناس مشيت بتروح عامل ايه؟ بتروح واقفه لوحدها ومصليه. وفي المسجد ايضا ملاحظه ان الناس في صلاه الجنازه يصف او صف الواحد منفردا خلف الصف، يكون خلف الصف منفردا، وهذا لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه لمنفرد خلف ايه؟ الصف. يبقى سواء صلاه جنازه أو صلاة فرض، يبقى المفروض إن أنت تصفي في الصف وتصف وتتمي الصف. وأيضا يقول وشاهدت أيضا أناسا يصلون أمام الإمام، يعني بين الإمام وبين الكعبة. ساعات الإمام كان بيبقى موجود قبل كده كان بيبقى تحت ويبقى مكانه قدامه فاضي كده. فهنا الامر ما لانه ما يعني لا يصلي، لان صلاته بين الكعبه وبين الامام يبقى هنا صلاته هذا ايضا حرام ولا يجوز. وصلاته من صلى بين الامام وبين الكعبه صلاته غير صحيحه. ولذلك هنا يقال ايضا انه في سؤال ثاني ايضا، هل اين الصف الاول في المسجد الحرام؟ اين الصف الاول في المسجد الحرام؟ قيل الصف الاول في المسجد الحرام ما كان خلف الامام، ونمشي حتى نمر كل الدار، كل الصف الاول الدائره دي كلها. اما من كان على يمين الامام او يسار فان له حكم الصلاه على يمين الامام وعلى يساره، وليس الصف الاول. الصف الاول الصف الاول. وهنا هل ياثم المصلي في المسجد الحرام إذا صلى في الصف في الصف الذي أمام الفردة، مع العلم أن هذه الفردة ربما تكون كبيرة؟ ده السؤال. أنا بقول يعني نقول ذلك سواء في الصف في المسجد الحرام أو في أي مسجد. أجاب في ذلك الحقيقة أن هذه الأمور مؤسفة في هذا سواء في أي بيت من بيوت الله عز وجل في صلاة الجماعة. تقطع الصفوف وعدم تقطع الصفوف وعدم رفع الصفوف. والسنة وصف الصف بعضها ببعض. لكن إذا انقطع الصف الذي أمامك، شوف نقطة مهمة جدا يا جماعة، إذا انقطع الصف الذي أمامك فإن كانت الفرجة قليلة بحيث تسدها إذا تقدمت إليها تقدم سدها. وسييسر ربي لك تعالى سد الصف الذي انقطع بسبب تقدم منكم. أما إذا كانت الفرجة كبيرة لا تسدها إذا تقدمت فإنك تبقى في صفك ولا تتقدم، لانك لو تقدمت لم يحصل كسب الصف المتقدم، ويكون الصف الذي تركته منقطعا فيحصل مضر على الصف الذي تركته بدون فائده للصف الذي تقدم عشان تسد الفرجه. لا ده انت لو سديت انا قدمت هنا فقط يا بنات، يعني الفقه ده حاجه جميله جدا الانسان يتعلم فقه المساله، لان بعض الناس بتعمل الامر ده بلاحظ كده ان تلاقي فرجه كبيره مثلا فيها اثنين ثلاثه كده وهي بتبقى في الصف ده، تروح ماشيه واحد في الفرجه دي طب ما انت سبيه ست فرجة هنا وست فرجة هنا، يبقى الاول ان انت تعملي ايه؟ اكزامل. اه لان كده هتخني بالصف، وما زال الامر الاخر في الصف الاخر فيه خلل ان هو مش كامل. ولذلك حاصل الجواب انه اذا كانت الفرجة التي ظهرت في الصف الذي امامك تسبب تقدمك اتقفل خلاص تقدم، ان لم تسبب تقدمك فانك تبقى في الصف الذي عليه، وهذا هو الصحيح. برضو بالنسبه لي اللي هي امر تسويه اللي هي السكوت في حكم تصويت الصفوف في صلاة الجنازة، قيل أن تصويت الصفوف واجبة، من ذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تصويت الصفوف، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من حرصه على تصويت الصفوف يمسح بسجود أصحابه ومناكبهم ويقول استووا ولا تختلفوا تختلف قلوبكم. يبقى الصف إيه؟ إحنا صفوف المستقبل. سيبكوا كمان من فوق. سيبكوا المستقبل، ما يحبش يا كده. وكرسي في النص. والأخت قاعدة تصلت على الكرسي، ولما قامت هي حرة اللي تيجي بقى مكانها تشيله، لكن ما تشيلش الصوت عشان تيجي فرصة لتصلي. ولو جت صلت وقتك راحت، ولو أختها جريتها جنبها تقول لها لا لا ما بحبش أتلحم حد، ما بحبش أتلحم، بدي عني. ولو جت تصلي مخنوقة برضه، ولو جت تصلي هتصلي والصف عامل إزاي؟ ما بتبصش، ما بتبصش، هي وقفت والصف مايل كده بيشرب، رايح يشرب مش عارفه. بصي الصف دي من حديث نهى، وقال يعني باب الله الصوم مش خاطر اول وخليفنا ربي بين وجوهكم، يعني يحصل فرقه، يعني المفروض ان انا اصلي الصف ونرمى. لذلك هنا يقال في هذا الامر امر سبحان الله امر شديد جدا، سواء هذا الامر في الجنازه او في ايه في غير الجنازه. كان الخلفاء الراشدين كعمر وعثمان يدخلون رجالا، شوف المساله من شدتها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي يمسح بصدورهم صدور اصحابه ومناكبهم، يعني مر بيه جدا. وكان الخلفاء الراشدون كعمر وعثمان يوكلون رجالا يصلون صفوف، فاذا اخبرون ان الصفوف استوت قال عمر وعثمان الله اكبر. يظلوا ما يكبروش لحدنا عشان خايفين تختلف قلوبهم، احنا يعني ناقصين اننا قلوبنا تختلف. ويجب على الإمام أن يعتني بتسويف الصف، يعني الإمام ما يقولش يسوي الصفوف، لا، يجب على الإمام أن يعتني بتسويف الصف ولا تأخذه في الليل لومة لومة، لأن كثيرا من الجهلة إذا تأخر الإمام في التكبير لتسويف الصف قالوا متأخر في دليل، وكان عن الصف يسوي الصف، وهذا من الفقه أخذهم الغضب، فلا ينبغي أن يبالي الإمام بذلك. ولذلك بعض الناس يقول لك إيه؟ يرد كثيرا سؤال من أفضل، يعني أفضل في النساء أولها أم آخرها؟ سؤال أنا بقولك عليه، السؤال ده هل أفضل صفوف النساء أولها ولا آخرها؟ الرد على هذا، يقول الرد على هذا، جاء في الحديث أن قال صفوف النساء آخرها وشرها أولها، كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه. يقول والظاهر أن هذا ليس عاما، وأن النساء إذا كنا في مكان منفرد عن الرجال فالأفضل في حقهم أن يبدأن بالأول كالأول، لأن الحكمة من كون آخر صفوف النساء خلاه البعد عن الرجال، فإن لم يكن هناك رجال يعني الأصل وهو أيام كما قول إنها بكل الصف الإيه؟ الأول كالأول. ده الكلام ده كمان أيام ابن تيمية، بسألك دلوقتي. لا لا شوفي بقى عنجوري بقى. أيهما أفضل في الصلاة؟ لو أنت بتروحي كده منها بعد كده عمرة، فبيقول لك أيهما أفضل في الصلاة؟ أو في مسجد في دورين مثلا. أيهما أفضل في الصلاة؟ الصلاة في الدور العلوي أم الصلاة في الدور الأرضي في المسجد؟ قال في إجابة هذا السؤال الصلاة الأسفل أفضل من الصلاة الأعلى، لأنها أقرب للإمام، والدنو من الإمام أفضل من البعد. لكن في لكن خلي بالك، إذا اقترن بالصلاة الأعلى نشاط الرعب من الرجال والمخلطة فينشط وراء أنه يخشع أكثر، فإن هذا يكون أفضل من الصلاة الأعلى. يعني كل حاجة بها إيه؟ وذلك لأن المحافظة على الفضيلة المتعلقة بالعبادة أولى من المحافظة على الفضيلة المتعلقة بالمكان. أنت بتقولي هنا التخشعي زي بالضبط بعض الناس يعني بيقاتلوا على إنهم في مثلا في رمضان أو في العمرة يقول لازم شايفين البعض، وانت بتشعر تقولي وانت قاعدة حتى وهو بيصلوا هيقول برضه هو الأولى يبص الكعبة يبص المصلى في المكان المسجود، وتبقى قاعدة كل الناس تتعاين ورايحين قدامهمين قدامها، هذا الأولى ولا الأولى إنك تصلي خاشعة في الدور العلوي في مكان بعيد قلبك حاضر مش شايفة شكل شغلك مستحضرة قلبك؟ لا الأولى الثاني، لا الأولى الثاني مش شغلة، بس الأولى حضور قلبك عن الأولى قربك لحرم البعيد، من الكعبة. بالنسبة لي السؤال، هل يجوز إبعاد الصبي عن مكانه الصف؟ الصحيح عدم جواز إبعاد الصبي عن مكانه الصف، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل بنت بتصلي جنبك، أخت جايبة ابنتها ولكن بتاعي البنت، قال لك أن النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل والرجل بالمقر ثم يجلس فيه، ممنوع. واحد يقيم هذا زنا، أم مش واحد لما كانت إيه ده مكاني أو مكانة تصلي؟ لا أبدا، كما جاء في حديث الله جواب تصلي ده إحسن يأثم. لا إلا في الحالة دي، إلا في الحالة دي لو أنت راح تروحي وظيفتي، لكن أولوية في مكانك ده مكانك خلاص. لكن لو أنت لسه مش موجودة أصلا زي الأخوات المحمود البعبورة ولذلك هنا، ولأننا لو كنا بجواز تأخير الصبيان إلى آخر الصف لاجتمعوا في صف واحد، ولو اجتمعوا في صف واحد اسألوني أنا عنه. يعني ما شاء الله. لكن لما تيجي تفرقيهم بقى، يا أفضل يا بناتي يا أمهات، سامعيني؟ سامعيني الأمهات؟ سامعيني يا حبايبي؟ كل أخت دخلت بنتها تصلي جنبها، كل بنت، وإياكم تسيبوهم لبعضهم في الصف الأخير. أنا ببقى بصلي وعايزة أخرج لهم عشان أظبطهم. أنا لو سمحتوا البنات كل واحدة تصلي جنب إيه؟ أيوة نعم. ولذلك لا يمنع من الصف الأول طالما إن هم يدركوا المسألة ويشوفوا العملية ده حق. طيب هنا سؤال هام، إذا رأى برضه الفرجة، إذا رأى المصلي فرجة أمامه وهو في فريضة أو في نافلة، هل وهو منشغل بقراءته الأفضل أن يتقدم لسد هذه الفرجة؟ ومن ثم يعني وإذا لم تكن أمامه تماما، السؤال إذا لم تكن الفرجة أمامه تماما في صف ثاني، يعني في صف ثاني، فهل يجوز إبعاد من أمامه لسد تلك الفرجة؟ يعني يروح زائر اللي جنبه ده عشان يعدي، ومن ثم يحل محله؟ وهل ينافي هذا الطمأنينة في الصلاة؟ أجاب القول إذا رأى المصلي فرجة أمامه فالأفضل أن يتقدم ليسدها، سواء كانت في فريضة أو نافلة، لأن هذا عمل يسير لحصول شيء مأمور به مصلحة الصلاة. ثبت أن ابن عباس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم قال صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عن يساره ابن عباس، فأخذه النبي برأسه من ورائه وراح جايبه عن إيه؟ يمين، عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا الأمر مصلحة الصلاة. لكن إذا حصلت فرجة ثانية أمامك ثم ثالثة وهكذا، فهنا يكون العمل كثير، دخلت من الفرجة دي واحترحت الفرجة الثانية واحترحت الفرجة الثالثة، هنا يكون العمل كثيراً فلا تتقدم لكل الفرج التي أمامك، لأن العمل كثير متوالي يبطل الصلاة. إلا إذا كان بين ظهور الفرجتين زمن يقطع الموالاة في المشكلة، لا بأس يعني فترة كده بين إذن فرجة فجاهز. إذا ما كانش هذا الأمر خرجت عن مشوار، لكن لو أخرجت عن مشوار لا. وإذا كانت الفرجة بحذاء جارك، جارك يعني، فلا بأس أن تزحزحي من أمامك إذا كانت صحيحة. يعني لو لقيت الفرجة قدامك، الفرجة بسيطة، حركي بإيدي عشان يضم الفرجة. ما تتحركي إلا تضميه. هنا سؤال مهم جدا يحدث في المساجد بشدة، حسبي سؤال هامي بناتي أيضا في صلاة الجماعة، يصلي بعض المصلين في الجماعة وهم يكتبون بين أرجلهم في الصلاة قدر ذراع، يعني بين الرجل والرجل تفتح رجليها على الآخر زي ما بعض النساء بتعمل كده، يقول عشان أسد الفرجة، هل هذا الأمر صحيح ولا غير صحيح؟ هنجيب برضه الصور إن شاء الله موجودة. قيل في هذا الأمر لو يعني، فقال لهم احد يعني المصلين لو تقربون ارجلكم حتى يكون بين الرجلين بسط كف اليد لكان احسن، فردوا عليه بقولهم انك راضي للحق، لان فعلنا هذا مع امر به النبي صلى الله عليه وسلم، لم يامر النبي بذلك ابدا، امر النبي اننا ايه نسوي بين فقال لك ايه التفريق بين الرجلين اذا كان يؤدي الى فرجه في الصف بحيث يكون بين الرجل والرجل وصاحبه من فتح من فوقه بأمامه مخلوق، بمعنى طبقت الفتحة اللي بين الرجلين بديل ان انت اللي وقت جنب كده كتفك هي جنب كتفك ابدا كده خطر عليك. ولذلك قيل يقول ذلك، وكان بعض الناس يفعلوا اخذا مما يعني رواه البخاري عن انس رضي الله عنه، عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال وكان احدنا يلصق او يبزخ منكبه منكب صاحبه وقدمه بقدمه اي قدمه بقدمه ومنكبه منكبه. تعالي كده دخلت حط منكبك بمنكب اختك وكعبك بكعبها زياده نعم. فيكون اللي هنا بذلك هذا معناه تحقيق المحاذاه والمراس يعني لان الامر هو الامر ما ينبغي انت فيه ايه تراس مفيش هنا مسافه بينك وبين اللي جنبك كتفك وكتفك ولو جيت كتفك وكتفك البنيه تبقى رجليه قريبه من بعضها. ولذلك وكان احدنا ولذلك وهذا معناه تحقيق المحاذاه والانسان اذا خرج بين قدميه بمقدار ذراع صوت الجرح ما بين المنكبين مع صاحبه فيكون الفاعل مخالفا لما ذكره انس كما فعل الصحابة. أولى أما قول من يعني يفرض أن هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي أمر بالمحاذاة قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا القلم ولا تظلموا فرجان تكونش فرجات من للشيطان ومن وصل صفحة وصله الله ومن قطع صفحة قطع الله كما قيل أو كما قال إن ولم يقل فرجوا أيرجونكم ولم يقل الصحوا المنكب بالمنكب والقدم بالقدم لكن الصحابه رضي الله عنهم يفعلون تحقيقا للمحاذاه يعني وقفت جنب اللي جنبك حتى ما فكرتيش في الكتف ولا رجلها لكن فكرت ان انت تحذيها تبقى لازقه فيها. طيب لكن بعض الناس بتعمل ايه؟ للاسف حتى المحاذاه يا جماعه ما بتكونش بامراض الاصابع ده بتكون بايه؟ المؤخر اللي هو زي ما قال كده قال ايه؟ قال هنا بالنسبه قدم بقدم القدم من القلب لان القدم ده مقام مكان الانسان لو سويتي من يعني حطيتي القدم مع القدم مش تلاقي الصابع مع الصابع ممكن تقول انسان طويل انسان طويل ممكن لو صابع تلاقي واحد قدام واحد ورا انما لو حطيتي الكعبين جنب بعضهم فالمساله البعض يقع ايه فيه؟ يقع ان يضع رجله على رجله يعني يبقى الواحده بتصلي واللي جنبها حط صابعها على صابعها ثم بتصلي بتتهز اين الخشوع؟ مين الخشوع اللي انت يعني انت بتعيني اللي جنبك على الخشوع انت كده اخرجتيها من يعني ده سبحان الله اخرجتيها من هيبه الصلاه ومن خشوع الصلاه لم تدخل لم تكوني لم تؤدي بالشكل ده خشوع الصلاه. ايوه اديتي امر امر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح ان انت لم تؤدي حقا لو اديتيه حقا لا سدتي الفرجه والفرجه اللي هي موجوده كده جسم الجنب بيسمع جسم الجنب بيسمع حتى لا يحصل منها الشيطان. طيب وسئل عن قدر المسافه التي بين القدمين في القيام والسجود قال ايه؟ اما المسافه بين القدمين في حال السجود فانه لا مسافه بينهما تيجي تسجدي تسجدي على سبع طب رجليك اللي انت تسجدي عليهم صابعك مستقبله القبله المسافه بينهم قد ايه؟ قال ايه بقى؟ السنه ان يلصق احدى القدمين بالاخرى كما جاء في صحيح البخاري لا السنه ان يبقى رجليك وانت ساجده جنب بعض جنب بعض ما تبقيش عامله بينهم البعض بيبقى ايه؟ عامل بينهم مسافه وكما هو ظاهر حديث عائشه عندما يعني بيأكد بيقول لك ان هم رجلين جنب بعضهم في السجود مع بعض حديث عائشه رضي الله عنها قالت حين فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فالتمسته تمسك النبي فالتمسته فوقعت يدي على قدميه إذها وقعت على قدميه يعني وقعت على قدميه ثم لا يعني أنت وقني رسول الله اللهم صل وسلم على محمد وجمعنا مع عائشة يعني هي لما حكت اتفقد وجهها النبي صلى الله عليه وسلم قالت فلأي وقعت يدي على قدميه قدميه كانت ايه؟ الاثنين جنب نعم وهو ساجد يعني فإن الاثنين مع بعض الاثنين جنب بعض في السجود لكن مش الركوع فإن وقوع اليد الواحدة على القدمين جميعا هو بيقول كده هو تحليلات يعني كان سبحان الله يعني ما شاء الله فإن وقوع اليد الواحدة على القدمين جميعا يدل على أن بعضهما كان بس كده ده في السجود فقط وقد جاء صريحا في صحيح البخاري فيكون المشروع في حال السجود سجود أن يدل من بعضه القدمين إلى بعض القدمين في السجود. سؤال آخر يا جماعة إذا دخل في مكان إذا دخلت في مكان وكان هناك رجال في المكان مثلا تسعى فيه الصلاة وكان من الصفوف جاي مثلا مسجد الحرام في صلاة العشاء في أيام رمضان وجد صفوف مختلطة الرجال والنساء فتجد صف نساء وخلف مجموعة رجال وتجد يعمل إيه بقى؟ تعملي في الحاله دي وانت داخله عشان تطلبي الكرامه هتصح الحاله دي طالما عايله تدوري الصف ده فيه رجال في نساء الصف ده فيه نساء وراه رجال هتصلي ان شاء الله ولا مش هتصلي هنا قال ايه بقى قال الحكم الذي ينبغي ان تكون نساء في محل خاص في المسجد روح دور على المكان بتاع النساء وصلي فيه مش اي مكان يجي فيه شكل احنا نصلي فيه او ان يكون الرجال بعيدين عن النساء لقول النبي الحديث خير دخول الرجال اولها وشراء اخرها وخير دخول النساء كما جاء في الحديث وهذا يدل على ان الرجال والنساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان كل منهم متميز عن الاخر كل واحد بيصلي لوحده انما دلوقتي بقت العمليه ايه وكل غير مكان الاخر وهذا هو الذي ينبغي ان لكن في المسجد الحرام يسعى الانضباط والتجاحد وتجاهل العدد وعلى هذا من دخل وجد ذلك فاذا وقف انسان في الصف وامامه نساء فان صلاته صحيحه وليس فيها شيء وكذلك لو جاءت امراه وهو يصلي ووقف الى جانبها وان كان هذا لا ينبغي منه او منها وان تبتعد عن الرجل ولو فاتتها الصلاه ولو لم تصلي لكان لو لكن لو فرض يعني ان يعني لو الف لو هنا فرض فرضا يعني ان امراه جاهله وقفت الى جانب رجل فانه لا حرج على الرجل ان يتم صلاته فان خاف من فتنتها فانه ينصرف فإن خاف من فتنتها فلا بأس أن ينصرف الصلاة ويستأنف في الصلاة في مكان آخر يكون فيه إيه؟ الجار حتى لا يفتن يعني ممكن جدا تكون الست هي اللي جت وقت الجنب طيب ما الحكم في الصلاة بين الأعمدة؟ ما الحكم في الصلاة بين الأعمدة؟ يعني النساء بتيجي تصف نفسها كده بين عمود ده والعمود العمود ده والحيطة ما الحكم؟ السؤال إذا كان لحاجة فلا بأس مسجد مزدحم مسجد مليان وما فيش مكان فيه إيه؟ اللي جنب العمود إلا بين الأعمدة بين السوالي اسمها السوالي العمود اسمها سوالي خلاص أنت مضطرة ولذلك إذا كان لحاجة فلا بأس وإن لم يكن لحاجة فإنه مكروه أن يصلي بين السوالي يعني بعض الناس مثلا إذا دخلت في المسجد النبوي المسجد النبوي في المسجد النبوي الحتة اللي بيبقى فيها المكان الأحذية وبيبقى فيها عمود كده تاني في المكيف وكده بعض الناس بتحب تقعد في الحتة مكان مش يعني ضد اثنين ونص أو ثلاثة كده تروح واقفة مصلية فيه إذا كان المسجد مزدحما فلا بأس إذا لم يكن المسجد مزدحما فلا تصلي بين السور لأنه مقيد وده بيحصل كتير جدا في النساء كتير جدا تيجي تصلي تروح واقفة مصفوفة نفسها في الجزء ده أو بياخد بينهم بياخد يعني خمسة أو ستة كده المكان كده لكن إذا كان زحمة جدا مفيش المكان ده صلي فيه إذا يقول إذا كان لحاجة للتزاحم فلا بأس لكن رحت وقعدت فيه على طول من البداية والمسجد كان قدامك فاضي ليه قعدت من البداية وأنت قاعدة في المسجد أنت ليه اخترت بين السوالي وقعدت فيها يبقى منتظرة لما المسجد يتزحم عليك وأنت في مكانك صلي لكن ممكن يركب بعد كده ويتزحم عليه المسجد يصلي لأن يبقى فيه أربع سنين ضرورة إذا فإذا كان لحاجة في الرأس ولا كانت لحاجة كأنها مقبولة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفتحون الصلاة بين السوالي إلا في الضرورة ما كنتش أعمل كده أبدا علشان نوسع ولذلك هنا يعني شوفي لما سئل في ذلك عما ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يطردون عن الصف بين السوالي فرضا يعني ما يصلوش بين السوالي وكانوا يفتحون الصف فيها ما كانوش يصلوا بين السوالي فهل الصف بينها محرم كما هو ظاهر النهي الصحابه ما كانوش يحبوا صلوا بين السوالي وان ترتب على ترك الصف بين السوالي انكار من قبل العامه ان الناس بعض الناس يقول ما تصليش بين السوالي وتقول لها بس لازم تقولها اذا كان بضروره لو زحمه صلي لكن لو المسجد متسع ما فيش فيه الا 10 20 30 المسجد هو يكفي خلاص ارجعي بعيد عن الاعمده وصلي عشان يبقى الصف ايه كبير تصل كده هو الاولى هو المتقدم الصحيح هنا أجاب قال الصف بين السواري جائز إذا ضاق المسجد حكاه بعض العلماء إجماع أما عند السعة ففيه خلاف والصحيح أنه منهي عنه ولا أنه يؤدي لانقطاع الصف لا سيما مع عرض السارية يعني ممكن يكون العمود كبير في الشيء في الصف الثاني وأما ترك الصف بينهما إذا خيف بالفتنة فلا أظن ذلك واردا لإن كان الرجل أن يخرج في الصف الذي يليه ويبين الناس حكم الصف بين السواري بدليل ومن أراد الحق سهل عليه ربي زهلي نفسي يمكن لو جيت لقيت حد بيصلي والناس دي مركزه في زحمه قول لهم يا جماعه في مكان مركز عشان الصف يبقى كبير صلوا معانا في الصف لانه في نهي عن الصف بين انا الصلاه بين السواري اذا كان المسجد متسع لكن لو كانش المسجد متسع في كراهه علشان ايه الصف مبقاش قصير ويبقى جنب مش شايفك يبقى الصف كلنا عطاء وصفوف المسلمين كلما كان ذلك ايه اولى كما جاء في المساله الحكم الأولية. طيب هنا سؤال مهم لماذا نحاذي في الصف؟ هل نحاذي في الصف برؤوس الأصابع الأقدام يعني؟ أم نحاذي في الصف بالأعقل بالكعب يعني؟ أم لماذا؟ أجاب السؤال وقال المحاذاة تكون بالأكل بالكعب والمناكب فإن لم يمكن بأن كان فيه أحدث كالعبرة بالكعب يعني واحد ما عنديش مثلا مش قادر يحاذي بالمنكر ممكن يكون كده ما عنديش ما يصفش معاه يبقى في العبرة بالإيد الكعب يعني رجلين تبقى بمعنى أصح لو وقفت في منطقة يعني جذب أختك تماما هتجد رجلين اتفرقت من بعضها مش لازم رجل تبقى مخصوصة أو موضوعة تماما على رجل ما تصلي لأنه بيجيها انتفاع في ذلك الأمر. هنا سؤال أيضا هل الأولى في حق النساء البقاء في الصفوف الأخيرة مع وجود فرق في الصفوف الأولى أم نتقدم ونسد الفرق؟ نتقدم لما بنروح لعمرة دلوقتي أنت عارفين إن في مكان للنساء مكان للنساء ومعرفوع ومتحوّر ده في المدينة بس؟ النساء دلوقتي دلوقتي كبروه دلوقتي مع التوسع لا ده مش كبروه ده كتير جدا أماكن تدور فوق كتير جدا أماكن النساء يعني سبحان الله كثيرة متأسفل فهل نصلي في الأول أو كان زي ما قلنا في الكلام ده المفروض إن الأولى إن اللي المرأة في الحالة دي حالة اللي هي الأمر ده من صفوف النساء الأولى إن هي لو طالما بتصلي في مكان النساء بعض نعمل إيه بعض الناس بتعمل إيه بتدخل من مثلا دين بالضبط كده في مثلا في دور العلوي تدخل على سلم الكهربائي تدخل مكان تلاقي مكان النساء أمامنا أو بعد شوية تدخل مكان النساء مكان النساء طبعا متوسع جدا ان شاء الله اللهم وعدنا جميعا سواء تكون وديتكم مدينة او الحرم خلاص اوكي هو لسه عم تكتب ان شاء الله طيب دلوقتي انت بقيتي هناك الاولى انك تقعدي في الحته الاخرانيه دي والصلاه يعني مقصودي في الصلاه ولا لما تيجي لآلي التكبير تيجي بعد كده هو الاقامه تتقدمي هي البنت اللي بتبقى الحارسه اللي بتبقى قائمه على النداء تقدموا يا اخواتي الصف الاول تقدموا لما البنت يا علي النساء لو قلت لو جرتيها في شق طب تكون طب صلوا صفوف انت لو دخلت لقيت الصف الاول فرد ودخلت فيها تصلي عليك الملائكه عشان تبقى انت كل حاجتك وبعدين انت كل قضاءك دي اجر كل قضاءك دي انا بريد وتقولي الصف الاول تلاقي الصف الاول تقعدي تبصي كده على الصف الاول في برده كله حب متاعك امامك صلي في الصف الاول قال لك وهذا الاولى وهذا الاولى لانه لا تصلي النساء في الصفوف الاخيره مع وجود كره في الصف في الصفوف الاولى نعم لا زي ما قلت السؤال ما قالكش السؤال ان انت لو جبت الفرصه في الصف الامامي او اللي امامه دخلت السد فيها لكن شرط ان تكون الفرجه فرجه بس مش فرجه متسعه لو فرجه لا تتقدمي بها ابدا لانك هتعملي خلل بصفك كان الاول ان انت تسيب الخلل بصفك اما لو لقيت الفرجه صف اللي قدامك الفرجه كبيره ما تسيبهاش واللي انا بقدم لامامه فرجه واحده تقدمي وكل على امامه يعني فرجه واحده سيبي فرجه واحده خلاص سيبيها زي ما هو بيقول كده يبقى انت تديكي فرجه بتصلي عليك الملائكه لكن دخلت في الصف اللي امامه لقيتي فرجه وقدامه فرجه كبيره وقدامه فرجه بتاعتك الكفين انت هتسيبي واحده والثانيه عملت خلل في الصف الاولاني وما سبتيش الفرجه اللي في الصف اللي كنت بتاخدها يبقى الاول انت تخليكي فين والثانيه فوق كده امر الفرجه هنا احيانا يضيق الصلاه في المسجد الواحد يبقى ضاق المسجد كما حكم الصلاه في السوق وما يحيط في السوق المسجد ايه حكم الصلاه إذا ضاق المد في محط الصلاة في السوق هنا المحيط بالمد، ولو كان في شارع بيقطع بينهم، فلذلك النقطة دي لأنه أحيانا بيحدث. قال في ذلك: لا بأس بذلك إذا اضطر الإنسان إلى الصلاة في السوق أو في الساحة التي حول المسجد، لأن هذا لا بأس. حتى الذين يقولون أن الصلاة في الطريق يستثنون من ذلك صلاة الجمعة وصلاة العيد إذا امتلأ المسجد وخرج الناس إلى حول السوق، والصحيح أنه يستثنى من ذلك كل ما دعت الحاجة إليه، صحيح في رمضان تراويح، يبقى جائز هذا الأمر أن يصلي في اللي هي المسألة. لذلك هنا بالنسبة سؤال آخر يسأل: ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ هل يحق له أن يجذب أحدا من الصف المقابل لكي يقوم معه صف جديد؟ هنا في إجابة السؤال قال إيه؟ إذا تم الصف الذي قبله فإنه يصف وحده خلف الصف ويتابع الإمام، لكن ليس له الحق أن يجذب أحدا من الصف الذي قبله لأنه يشوش على المصلين وينقل من فاضي إلى مفضول، هو قدامه هو الأفضل، ويفتح فرجة في الصف. وحديث الجذب يقول: وحديث الجذب من الصف عن الظن، هو جمع كل حديث الجذب حديث ظن. يبقى الأول هو صف، لأن هو ما تعمدش، يعني بعض النساء بتعمل إيه؟ تقف لوحدها في الصف، الصف في فرق وقدما في مساحة، إلى كده بعيدة سبحان الله تصليتي، لكن الصفوف كلها كاملة وما لقيتيش مكان قدامي، ده أنت في ضرورة صفيتي وهتيجي أكيد حد هيجي بعد كده يصلي معاك، لكن تجذب حد من الصف شد اللي قدامها، لا هتسد اللي قدامها. وحتى حديث الجذب ده حديث ضعيف، فلا تجذب من في الصف لأنها ليس ضعيف. نعم تفضل. حرام مثلا بيقولوا ان الفندق انه اه كده عامل زي اللي بيشرب نعم على سبيل المثال المره حرام نعم، فهل ده يكون في الشرطه الشرطه كده مثلا؟ ما هي مش معقله لانها ترى متتابع الامام، يعني في قدامها ناس بتصلي، قدام كتير رجال، مش حد ابدا. لا لا ما الاولى انها تتابع، بمعنى قدامها صفوف الرجال بتصلي وهي تصلي خلفهم، طيب لكن مش شايفه اي حد خالص واحد يصلي في الشارع فين، لان المفروض الموالاه الصفوف كلها شايفه الصفوف اللي قدامها، لكن في اي حته كده صلت وتقول ما هي مكه كلها حرم، المفروض ان هي تتابع، لازم تدخل في الجماعه اقرب، لان هي المفروض ان تصلي اهو تصلي في الحرم، ومش شايفه اي حد في الجماعه، لان المفروض ان انت تدخلي وتتابعي تدخلي وتجتهدي ولو فاتت لك الركعه لحد ما توصلي الى منظري من الجماعه، خلاص شايفاها حط سجادة، لأن النقع يا جماعة في أخطاء تقع شديدة يا جماعة جدا، إحنا ناخد عند كل يعني لسه أسئلة الصلاة كبير جدا ونتكلم فيها جميلة والله جديدة إن شاء الله بإذن الله كلها تكون بإذن الله نافعة، الله منفعنا علمنا يعني حكم المسألة يا جماعة عايزة أخلص نروح معاكي أحمد نعم تبي طلع عمره ولا حاجة؟ نعم دخل في الصلاة واضطر للخروج، لا خلاص لا أقول صلاة هو خرج مفيش تسليم ليها، يعني كنا زمان قبل ما الناس ما تعرفش الفقه ده ايه، لو مثلا جت له يعني في الصلاة ونام شيء يعني خرج مثلا، لا الباب يخبط جامد جدا هو لازم يروح يفتح الباب يروح قايل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وراح يروح ايه فخطأ، لا هو خلاص يطلع من صلاة يطلع وهي صلاة كده باطلة لأن ما تمش الصلاة خلاص مضطر إلى ذلك. لا لا لا لا إذا كان اضطرار ليس بذلك، ليس بذلك لأنه مضطر، الولاد عن باب وعايزين يستعملوا ولد أو جيبها أو جيبها أو أي حد مضطر، يعني ممكن مثلا لو هي كانت قريبة بتقول لهم إن في إيه؟ في صلاة طيب، لكن واحد تعبان على الباب واحد مضطر تفتح الأمر اضطرار أو حتى معاه عيل صغير أو جماعة ولا نعم لا ممكن جدا وهي في الصلاة وهي اتجاه الكعبة والباب عن يمينها وتحركت وتعرفت وهي عارفة طبعا هي عارفة ان انا على الباب هي عارفة ايوه سامعاني وبعدين اتحركت حركة وهي مستقبلة القبلة وفتحت اللي هي قبلة الباب جائز وهي ما زالت ترجع تاني مكانها ولا ليس عليها صف الجماعة وعايزة تكمل مع نفسها يعني كل مثلا لا في ساعتين دلوقتي اللي هي صلاه الجماعه، وبعدين جالها اللي هي عايزه تقضي حاجتها فخرجت راحت توضأت مره ثانيه. هي انا هي توضأت مره ثانيه ولا تكملوا؟ تكملوا ازاي؟ هي دخلت لا هي عايزه هي تخلص تنفصل عن الدنيا وتخلص لك بسرعه عشان هي بتغالب اللي هي الاخبثين. لا لا لا لو بتغالب الاخبثين تخلص الاولى بقى مش تكمله بقى. لو هي ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أقول قولي هذا وتقبل لكن سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأن فضلك وسلم إليك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نمكن إن شاء الله لك تبقى في الأسبوع القادم، لكن اليوم أحبائي ودك أن أكلمكم عن تعدي نوايانا لقراءة القرآن، تعدي نوايانا لقراءة القرآن. تعرفين فيه يعني المسألة فيها نقول القرآن العظيم كلام رب العالمين، رب العالمين سبحان الله حد له مثيل. أعظم شيء يتقرب الإنسان إلى ربه، أعظم شيء يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى قراءة القرآن. والجل قيل فيه هو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء القرآن، ولا تلتبس به الألسن، ولا يشبع منه الظلمات، ولا يخرج عن فكرة الرب كل ما تقال فيه ازداد استردادا عليك الحب والاقبال. لكن قد عجائبه من قال به صدق انسان، ومن عمل به كان مأجورا، من حكم به كان عدلا، من دعا اليه هدي الى صراط مستقيم. كتاب الله سبحانه وتعالى الذي لا ريب فيه كما ياتي ايضا في سوره البقره القرآن العظيم روح الأمة الإسلامية حياتها. قال ربي كذلك أوحينا إليك وهو حي من أمرنا ما في صدورك لكن جعلناه نورا يهدي به من نشاء. يعني القرآن روحي، لو من ربي عليك بالقرآن حياة قلبي يحرك القلب وينمي الروح. الأمة غير القرآن أو الإنسان بغير القرآن بلا حياة، بيت غير القرآن لا حياة فيه، إنسان بغير القرآن لا حياة فيه، إنسان لا يحمل القرآن أو لا يحب القرآن لا وزن له ولا مقدار له. ولذلك فينا القرآن بكل جهة لغة الحياة، الأخذ بيد الإنسان لا يكون إلا بكتاب الله سبحانه وتعالى ماهيا مرشدا واعظا مبشرا منذرا حارسا مدافعا مصفرا مسليا معلما موجها سميرا ودليلا كل ما يفيد في الانسان في المنزل صديقا مثلا يظن معك لحد ما تلتقي الى غير الدنيا صديقا مؤنسا. قيل هو الحياة في سميرها، والسعادة في أوجها، والكمال في أسمى معانيها. ولذلك هنا هو الرفعة والعلو والخلود والسمو. إذا قرأ الإنسان وجد أسمى المعاني هنا معجزة باقية خالد أنا مرضه. كل ما تزداد قراءة تعرفي أنه ألفاظ إذا اشتدت في مفهومات الوحي الذاكرة، كل ما تقرأي وتسمعي تحسي يعني سبحان الله ما هذا النعيم، ما هذا النعيم سبحان الله. ولذلك يقول ربي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر الذين عملوا من قبل أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة ينزلهم أعطينا لهم عذابا أليما. ده القرآن يؤمن بكتاب الله عز وجل الحق الذي لا يؤمن به. حمل القرآن. حمل القرآن كما ذكر في الجلد أصبح صور كثيرة لهذا القرآن. حمل التلاوة زهد في مذكرته. الإنسان اللي عنده القرآن وحمل القرآن ودخل حالة ثانية. زهد التكليف في مذكرته. زهد في حفظه. زهد في تدارسه. على الرغم من حصول الشديد على متابعة ساعات تضييع يعني مش حدينا بعض الناس اللي بتضيع ساعات في اوقات الله يعني. اما للقران فهذه كثير من الناس حصل الله ايه؟ هجر سماع وهجر استماع وهجر ارتباط ولذلك ابتلوا بالاحزان بعد الافراح القران فانشغلوا باللهو ومزامير الشيطان وهجروا القران كلام الله حبر القرآن حضروا تدبره يقرأ القرآن لكن لا يعمل به ولا يفهم معنى القرآن ولو قال يقول رب سبحانه وتعالى ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل يعني الجبال الرواسي الشامخات تتصدع من خشية الله لو نزل على القرآن فإن من الحجارة نعم اسأل ربي أن يكون في كل وقت وارزقنا ذلك ولذلك قيل تصدع بالقلوب من الخشية فقست القلوب وتحجرت العيون فلا قلب يتدبر ولا قلب يخشى ولا جوارح تنقاد فتخضع ولا عين تتحرك تدمع عين تتلاء من خشية الله عز وجل وهجر القرآن العظيم عمل هجر تلاوةً بعض الناس جاري المصحف على تراب قراءة القرآن وهجر استماعاً لو بعض الناس ما تيجي تسمع القرآن تيجي يا جماعة وانت تسمعوش القرآن انت ما تظهروش انك تسمع القرآن وحد بعيد هو في حد ناس يا جماعة يسمعوا ناس مثلا بيتش القرآن هو بيت على كيف عنده ناس القرآن وفي علم ارتبط القرآن بأبان بعض الناس حد يموت يقرأ القرآن خلص الفرح أو خلص المحزنة يلا شغلوا بقى الإيه؟ حد التدبر لو أن الإنسان قرأ القرآن التدبر حس بالقرآن أنت تجدين بقى مبسوط هيعرف حق القدر الدين والله ما يخشى على الدين والله ما يخشى على الدين والله ما يخشى على الدين أبدا والله ما في شيء في الدنيا يشغل إذا كان متدبر ثاني مش لازم اقول بعض الناس تيجي تدبر في القران لكن هم نفسهم مش متدبرين مجرد كلام تتكلم في حمل غير القران يا جماعه عمل لو تدبر القران وشفت الدنيا عند الله عز وجل ولو تدبرت القران وان كل تحميلنا كميت وانهم ميتون تدبرت بس العادي وتذكرت انك في اي وقت لا خشع قلبك ولا خشع من تعليمك ولا اعمال نفسك ولا تدبرت كلام نفسي ولا احضرت كلام ولا يوجد شيء يعني كل شيء عن كلام ربي حجر القران حجر عمل فبدل ان يكون منهج حياه متكامل اصبح الا ما رحم نفسي ايات تذكر عند القبور اللي بنفسه يا جماعه في القران او يقرا قراءات او القران يقرا ويوجد ثواب للامان مع ان هذه الاحياء احوال احنا اللي احنا بنقرا القران واحنا اللي احنا باننا نتعلم منها واحنا اللي احنا باننا نسير على هذا القران او بعض الناس اللي بيعمل تصنع منهم تمائم او الاحجبه فتعلق على المبتدع تميمه او حجاب اللي هي الحجاب ده من القران او على البرنامج وده شفاء يعني حاول انك تعمل ايه؟ تقرا القران او انه يضع فيه او انه يضع الاطار فيه في السياره حط عليه تراب الشمس اقل من كده لكن وضع فراغ للبيت او فراغ مصحف دلوقتي يزعم انه يضع للحفظ والبركه يعني ايه حط الصراحه مش في السياره او للبركه او هجر القران تحاكما كل ذلك وقع ولذلك قيل سبحان الله من ناحيه امام محمد حجر القران استشفاء وتداويا ولجأ الناس إلى الصحراء ولا الرحيم والدجالين يطلبون منهم الشفاء والدواء والدواء هي الشفاء من عند من؟ الكلام لله سبحانه وتعالى. هذه دعوة الحجاج دعوة لكتاب الله سبحانه وتعالى من خلال أننا نراجع أنفسنا لماذا نقرأ القرآن؟ لماذا نقرأ القرآن؟ وكيف تتخذين في حياتك منهج؟ كثير المسلمين لا يقرأ القرآن إلا بقدر الصواب والأجر بس، يعني أنا أقرأ القرآن عشان عندي حياتي الأجر وقصوا علمه ونفعه في الباقي، وأنه كلما قرأ القرآن بنية يعني عدد النوايا إنما الأعمال نال من فضل. يعني تخيلي العمل الواحد أهو قراءة القرآن، لكن وأنا بقرأ القرآن إيه نوايا من ربنا؟ شوفي كام نية نصبح فيها وإحنا بنقرأ القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما نال لكل امرئ ما نوى. فالقرآن منهج حياة والنية تجارة الأعمال كما قال الله. وأنا بقرأ القرآن يمكن أقرأ القرآن بأشياء كثيرة جداً جداً أن أخوف أن أنا أراعيها تماماً، اللي هي تعدد النوايا أو تعدد النيات في العمل الواحد. ولذلك نقول هنا نقرأ إيه؟ نبهنها في إيه؟ قال لك تعدد النوايا تجارة العلماء يعني إيه؟ يعني العمل الواحد تحضرين كده نية، بس مش النية اللي انت بتقرأي بيها للعمل الواحد نية مجرد شفايفك، لا نية من القلب، لا نية من القلب. لأنك لو كنت صادقة واحدة بتحب تتعلم القرآن، لكن ليه؟ دلوقتي بقيت بعض الناس بتتعلم القرآن بس تبقى رايحة أحفظ قرآن وعندي القرآن وأحفظ القرآن وخلاص، وعملت بيه إيه؟ طب إيه نيتك تحب القرآن؟ طب غير إيه من سلوكك؟ تغير فيك المغلق، تغير فيك علمك، تغير فيك خوفك من الله عز وجل. طب وانت بتقرأ القرآن ازاي تحضر القرآن ولا دايما القرآن آخر حاجة تقرأ فيها؟ شوف النوايا ازاي تعدد نيات العمل الواحد. طبعا كنا نعلم أن النية أفضل من العمل، يبلغ المرء بالنية ما يبلغ بالعمل. لكن يقول الإنسان نفسه يتصدق على كل الناس الفقراء بس صدق من قلبك وياخذ النية، بس يكون الإنسان نفسه يحب ما عندوش امكانيات انه يحب، او يكون جاهل انه يحب لكن ما جاتلوش التاشيره او ما طلعش لكن قلبه المعلق بلى حج سبق قلبه المعلق بنيته الصادقه هتخليه سبق سبق عن واحد راح بالاقدام. اذا لم نتسابق في القلوب ليس الاقدام، نحن نتسابق في القلوب يا جماعه مش الاقدام. ممكن يكون انسان او حد فعلا ويمكن وقع في اخطاء شديده جدا، واحد يجي نسأل الله العفو والعافية، واحد يكون إنسان نتمنى وقلبه معلق كل ما فقد يبكي وكل ما وقلبه معلق وهو نفسه بس حالة بين الأمر وهذا الأمر أمر غير كده بس يبلغ المرء بالإيمان. ولذلك النية أفضل من كل النية أفضل من العمل، لأن ممكن الإنسان يعمل العمل ده لكن نيته ما تكونش صالحة يبطل عدد العمل. تعدد نوايا عند تلاوة القرآن نجم هذه النوايا، ما هي النوايا التي معدودة من القرآن؟ أول حاجة أول نية أقرأ القرآن بها، أقرأ القرآن بقصد العلم، العلم أول حاجة يجب بها من حالي هنستمع إلى مسألة العلم يجب أن نتعلم من وهذا هو العلم. هنا عندما نتكلم عن العلم الذي نريده من القرآن، القرآن معي القرآن منه من إيه؟ تعلم الحق، تعلم الحق قبل الباطل، تعلم أمر الله، تعلم الناس المطلوب منك إيه؟ نبني ثم نفسك ثم نوضح كل نقطة. النقطة الأولى اللي هي العلم الذي نريده من القرآن، إحنا عايزين القرآن نتعلم القرآن من إيه؟ النقطة الثانية وقل من يعمل بها قراءة القرآن بقصد العمل بالقرآن. واحدة تقرأ القرآن بالوجه بالله عليك تعملها بالقرآن، لا واحدة تقرأ القرآن بالتجديد انت عملت بالقرآن، واحدة تقرأ القرآن قلبها هي لا حول ولا قوة إلا بالله انت عملت بالقرآن، واحدة تقرأ القرآن عندها أمراض قلوب ولا أمراض نفس ولا عندها حسد ولا عندها حقد ولا عندها انت عندك انت قرأت انت كده تقرأ القرآن بقصد العمل بالقرآن ولا قصد قراءة القرآن بقصد العمل حتى لا نكون من قبل مثل قوم حملوا التوراة ثم لم يحملوها. شو في الاثمار؟ نحن الاسفار لان حملت القران. اياكي ان تكون الجثتين تقوم بسبب ان يقامون. ذكر الله سبحانه وتعالى بان سوره الثانيه حملت القران لكن حب العمل مش موجود. لا مش موجود العمل بالقران. دي مع القران المحتاج الشخص. واحده مع القران ومشيه برا حتى كل ما تخطر على بالك من محرجه القران او مش القران تعمل. مش ربنا سبحانه وتعالى عزه في العباد الكريم لا يدينا من المهمه ولا دينا مش من ضمن العمل. يا محمد حجة هنا نقول سبحانه وتعالى عرش عظيم. النقطة الثالثة بالنسبة للقراءة اللي هي القرآن أيضا أو النوايا التي نأخذ لها القرآن. قراءة القرآن يقدم مناجاة البيان. أنت تقرأ القرآن كده كلام ربي مسايد مسايد تجي على كيف ما خرجت من أجل وحفظكم آية كم سورة يا أيها العبد الفقير المحتاج. وانت بقى في قلبك كلام ربي سبحان الله. وقت تنادي ربي بالكلام اللي هو القرآن كلام ربي. وقت تنادي ربي بكلامي ما هذا الشكر؟ ما هذا الفضل؟ ده بدي أن تكون أهلا لذلك. قراءة القرآن بحب مناجاة ربي. أنا بقرأ القرآن عشان أنادي ربي بالكلام. وبقرا القران عشان انادي ربي لان هذا القران كلام ربي. نقطه رابعه قراءه القران بقصد الهدايه. بقرا القران لان القران في هدايه يهدي من به الاقوال. اين الهدايه التي وصلت فيها للقران؟ يا ترى الانسان ممكن يراسل مين وبيقرا القران يقول ربنا سبحانه وتعالى اذا كان انسان صادقا مخلصا في دعوته والله عز وجل ظن عينيه. هذه كل طرق البدايه في القران. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم عليك الحق. متعرفين في القران. ولذلك قراءه القران بقصد البدايه. والبدايه عشان ايه؟ الضلال. تاخذ القران وتاخذ بما في القران هتكون على ضلال. تترك القران ودخلت ظهري هتكون على ضلال. اسال ربنا سبحانه وتعالى من أخذ القرآن بالحق لا يضل أبدا. الخامسة والقصد الخامس أو المقصد الخامس من قراءة الميت الخامسة قراءة القرآن. قراءة القرآن بنية زيادة الإيمان. بعد القرآن كل ما تقرأيه هل صادق؟ تقرأي الحق حسنة الحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام من حرف إلى حرف إلى حرف إلى حرف. تقرأ القرآن كل حرف لك عشر حسنات. يعني تزيدي. إذا أقرأ القرآن بقصد زيادة الإيمان. يعني الإيمان يزيد الطاعة وإيه كل ما تزيد قراءة القرآن تزيد الحمد لله زيادة الإيمان. بس لو كنت تقرأي بحق كنت تفهمي بحق. النقطة التي تلي ذلك تقصد زيادة الإيمان. يعني النقطة اللي يقع تحتها نقاط. قالت ايه؟ أثر استماع القرآن في الملائكة. أثر استماع القرآن في الجن. أثر في الجن. أثر استماع القرآن في النبي صلى الله عليه وسلم. أثر في الجن. أثر استماع القرآن في المؤمنين. كيف أثر فيه؟ أثر استماع القرآن في بعض من كان أعداء القرآن مخشين القرآن. ما أحد يسمع القرآن في الملائكة. إلا مادة القلب. أثر استماع القرآن في الجبال. عبريت الجبال. النقطة الثالثة أو المين الثالثة قراءة القرآن بقصد الاستشفاء والرقية من أمراض القلوب وأمراض الأبدان. أي مرض عندك بتحب الدنيا أمر مرض شهوة مرض شهوة مرض شبهة مرض بدن أخير الرقية الشرعية. خير ما نستشفى به الرقية الشرعية. خير ما نستشفى به الرقية الشرعية. الرقية الشرعية طبعا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القرآن كله رقي شفاء. القرآن كله لما تيجي تقرأيه تحس سبحان شفاء. وما تيجي تقرأ القرآن تقرأ إيه ولا إيه قلت كل القرآن قرآن شفاء. النقطة السابعة أو المية السابعة قراءة القرآن بقصد الحصول على الخيرية والفضل عند الله. أفضل الناس من خيركم من تعلم بتتعلم القرآن عشان تبقى صح يديك الخيرية النظر خيركم من تعلم القرآن والمال بس تعلمه صدقا كان أمنا في تعليمه وتعلمه بصدق كان أمين في تعلمه صادق أمين يعمل بالقرآن ويحب القرآن ويؤدي حق رب سبحانه وتعالى في هذه الرسالة التي من الله عليه الإشارة. النقطة الثامنة في الأمنية الثامنة قراءة القرآن بقصد رفعة المنزلة يوم القيامة. اللهم ارحمنا. بتقرأ القرآن سواء كنت تقرأ ورد وارتقي كما كنت في الجنة عند آخر آية قبل أو حتى لو كنت من المتحدين في القرآن تحب تقرأ كثير القرآن لن يغير عليك لأن ينشغل بالقرآن يا بعض ينشغل بالقرآن يخلص ويرجع من الله يخلص ويرجع من الله هل يستوي هذا الهليل يخلص القرآن ده تاني هنا يكتب يرجع من بداياته مع إنسان تاني قاعد شايل نفس التفاهات هل يستوون؟ هل يستوي الزمن؟ لا يستوي واحدة لو قلت سبحان الله قلت لك طب اقرأ لي القرآن ما أنا قرأت طب استدلي ما أنا استدل طب شيل نفسي كبير لا أنا مش فاضية طب اتفضلي اتفرجي على ما اعرفش فاضية ليه؟ يعني ما شاء الله قلت إلا بما عندها فراغ قلت عندها فراغ فراغ لإيه؟ بالبصمة لكن فراغ لما تقرأ القرآن النقطة أو اللي هو التاسعة أو العاشرة التاسعة؟ لا احنا قلنا قراءة القرآن بقصد العلم وقراءة القرآن بقصد العمل والثالث قراءة القرآن بقصد مناجاة الله والرابع قراءة القرآن بقصد الهداية والخامس قراءة القرآن بقصد زيارة الإيمان والسادس قراءة القرآن بقصد الاستشفاء والسابع قراءة القرآن بقصد الحصول على الخيرية والفضل والسامع قراءة القرآن بقصد رفع المنازل التاسع قراءة القرآن من أجل الحصول على الثواب والأجر زي ما قلت كلمة القرآن ويزيد رب سبحانه وتعالى بقى ما يشاء كل ما فيه شهادة أبدا تحصلي بيها على السماء على ثمان مش تقرأ في القرآن لو عادت تقرأي ربع ساعة شوفي كده ما حصلت في ربع ساعة إلا تقرأ قرأت كم حرف؟ لو حرف 12 حسنات شوفي عدد الحسنات اللي هي في من مطلوع بها عليكي في هذا الوقت مش حاجة تعدل مش عبادة تعدل وانت قاعدة كده ايه؟ الثواب والأجر قراءة القرآن وهي العاشرة بقصد الحصول على رحمة الله مش لما بيقرأ القرآن مش مدرس كده لكن في حديث عن القرآن ولا عن تتنزل كده القرآن يبقى تتمنى انت لما تقرأ القرآن لعلكم ترحمون فلما تقرأ القرآن أو تنصتر القرآن ربنا سبحانه وتعالى يرحمكم ولذلك يعني أنا بستغرب إن اليوم كل هذه الخجرية وذلك الفضل وما أجيب عن القرآن أو يسيب القرآن أو يترك القرآن يتعلم أي شيء لكن القرآن وجميعنا منها الحياة لو ترك الإنسان القرآن ضل مهما أخذ أي شيء آخر النقطة الحادية عشر قراءة القرآن بقصد الحصول على شفاعة القرآن طبعا بالنسبة لي هي شفاعة القرآن أو النور تقبل وعند موتك وعلى الصراط في كتابي في مواطن تأمل ان انت ربنا يحل عليك ان انت ينزل عليك بفضل الله عز وجل وخذ ما اخذت من حق من كتاب الله فقط لما تيجي تشوفي بقى سبحان الله فضل مثلا فقط لو خدت بقى لو قرات لو اخذت سوره البقره في سوره الانعام لو ما نزلتيها تاتي يوم القيامه وحاج عن صاحبها يوم يوم ايه؟ حد مش نطع حد لكن القرآن يأتي بين يدي ربي يقول يا ربي أنا شفيعه من يشفع لك؟ ولادك يشفع لك؟ مالك يشفع لك؟ زوجك يشفع لك؟ والديك أبدا أما قرآنك وصلاة وصيامك وصدق شفاعة لك بين يدي يا ربي هذا مجمل أحبائي ما الحديث عن تعدد الزوايا وكل نقطة منها نحتاج إلى حديث لذلك من الأخير الأخير الآن النهاردة المفروض علينا إننا نحكم المفروض إن إحنا في الإيمان هناخد ورزنا من القرآن اليوم لازم الوقت الأساس هنشوف بس الأخطاء. نعم نختم. نختم دلوقتي لما الأولى لو حصل في حد عنده كل ممكن يحتاج إلى مخبز، لكن الأولى بحقيقة يعني إننا نتصرف، الأولى نتصرف يا جماعة، إحنا بيقع مننا خطأ شديد. لا الأولى تتصرف، الأولى تصدقك بالأجر أفضل. مش عارفه الاخت اللي بتقول ذهبت الى مطعم فوجدت الحمام عامله في الحمام يعني، واتخذت جالبا في الحمام تصلي فيه تقرا الاذكار والقران، علما بانها شوريت مثل الحمام في مسجد وهي جالسه بجانب الحوض، وسالتها قالت لي عملي ولا ينفع اخرج في كل صلاه، وفي الخارج لا تكون هناك سترة أمام الأمام، هي تكون مجرد للجبين يصلوا في الداخل واليمين. طبعا الكلام مش واضح قوي، لكن يجب في النسبة للحمام صلاه الحمام، صلاه الحمام ده يجوز صلاه الحمام، لكن يجوز صلاه الحمام الأماكن التي نهي عنها الصلاة إن شاء الله لا في التفصيل. إذا نقصت الصلاة ركعة أو زادة فما الحكم؟ إذا نقصت الصلاة ركعة أو زادة ركعة فما الحكم؟ إذا نقصت الصلاة ركعة الحكم إنك تزيد ركعة وتأتي بركعتين سجدتين سهو. أما إذا زادت الصلاة ركعة يبقى تكون بتصلي المغرب، لكن افترضت إن صليتي أربعة يبقى خلاص يبقى تنتهي من صلاتك وتسجدي فقط سجدتين سهو. هل آتي بركعة أو سجدة؟ يا بنتي تأتي في حالة النقص بركعة ثم سجدتين سهو بعد كده، سواء في كلام اللي هي السجدة سجدتين سهو قبل لو كان في زيارة بعد الصلاة ولو كان في نقص قبل الصلاة، وبعض اللي هي في المزاج العلماء قالت ولو قبل ولا بعد جائز، يعني ممكن تصليهم قبل الصلاة أو بعد الصلاة، لكن لو كنت ناقصة ركعة يبقى عليك أن تصلي، فذكرت إن أنت ناقصتي ركعة يبقى تقومي حتى لو صليتي وتأتي بركعة وبعدين هتسلمي وتأتي بسجدتين سهو. لكن إذا افتكرت إن أنت بتصلي المغرب لكن صليت المغرب أربع ركعات عليك أن تنتهي من الصلاة ثم تصلي تسجدي فقط سجدتين سهو أو سجدة، هي سجدتين سهو مش سجدة واحدة. تقول أني أصلي بعد أذان الفجر مباشرة ولا أنتظر الإقامة، هل صح؟ لا، أنا بقول لك انتظري بعد صلاة الفجر فقط حتى تخرجي من الخلاف، انتظري بعد صلاة الفجر حتى تخرج من الخلاف، ولو أعطيتي نفسك ما يقرب من تلك الساعة عشان تخرجي من الخلاف. إذا ده الوقت الفجر الصحيح ولا الفجر غير صحيح، يبقى تنتظري بعد كده تصلي اللي هي السنة ثم تصلي الفجر. الله نرفع يدينا تأمينا على دعاء الشيخ في صلاة الجماعة. هل نرفع أيدينا تأمينا على الدعاء؟ برضه كان دايما ضمن الفقه اللي أنا كلمت عليه اللي هو متى ترفع اليدين؟ إذا كانت المسألة في رفع اليدين في صلاة التراويح يعني في صلاة القيام جائز ترفع اليدين. ما تقولش من حياة ما دارك خلقين وطاعة أسفل تظن؟ بتاكرة؟ ايه هنا في الصلاة، لكن لو كنت بتصلي هنا مستقيد إن شاء الله في الإجابة مستقيد، لأنه بقول له نرفع أثناء دعاء الإمام أو حتى بعد صلاة الفريضة أرفع يديه الدعاء. ما قال لك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديك إلا بالاستسقاء، بالاستسقاء. طيب ممكن تصلي في التراويح مع الإمام ترفع يديك، لكن ما ترفع يديك مع الإمام متى؟ في الجمعة؟ الجمعة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين ولا الصحابة رفع اليدين، لكن حتى في صلاة الجنازة هو يكلم في الأسئلة هل يرفع اليدين في الجنازة؟ قالت يرفع، لأن بعض الناس تتكلم تماما عن رفع اليدين في الجنازة، قالت ترفع اليدين في الجنازة. لأننا بنقع في التكرار. لأنه برضه تنسي في مدد، لكن يقول ليس لا ليس في ذلك شيء الإنسان يرفع يديه مع كل تكبير. طيب، هل نرفع دينا تأمينا على دعاء الشيخ في صلاة الجماعة؟ بيصلي جماعة فينا، إيه الصلاة؟ صلاة إيه؟ مش فاهمة صلاة إيه بنات؟ بنات التراويح، صلاة التراويح يعني صلاة إيه؟ صلاة الفجر؟ أو دعاء قنوت؟ دعاء قنوت؟ يعني كل صلاة فجر بتصلي كده؟ في الرب بتاعنا في الموضوع اه فين سؤال كريم ده الشيخ بيقول امين ماشي وخاصه في صلاه التراويح في رمضان ايوه الفايره دي في صلاه التراويح في رمضان بس هو وعدم زياده في التسبيح في الركوع والسجود عدم زياده دي سبحي يا رب ان شاء الله سبحها 50 تسبيحه سمعتها مرة فتة من مين؟ أنا قلت كلامة بس؟ أنا اللي سمحت بلد أنا قلت يا حبيبي أنا قلت حتى إن الملائكة بتكتبك واحد زي 3 10 20 مش ما تجيش عيدة سبحان ربي يا رب سبحان ربي يا رب سبحان ربي لا ما زيه لكن 3 فقط سبحي تقتل التسبيح لأن الشخص عليك ملائكة بس وعليك دعائي يا ضل بقلب اسمها صح يا حبيبي عشان خطر عشان بتنقله خطأ ما حكم دعاء الافتتاح نبدا بيها بيني وبين الخطر اه بيني اللي هي من السنة اه لا بداية الصلاة بتبتدي بدعاء الافتتاح بعد تكبيرة الإحرام هل يجوز الصلاة في الملابس التي عليها ميكي ماوس وكارتون الأطفال يا الكبار ولا الصغيرين عن هو يجوز يلبسها هو يجوز يلبسها على فكره الكبار ميكي ماوس برضه اطفال وكده حبايبي الله يرضى عليكم صلوا بيساووا لا يكون بالليل يعني انتوا مستخسرين يا حبايب قلبي صلوا بتدريب كل زيناتكم عند كل ناس بيقولوا لنا بالليل يا رب يا جماعه ماوس وبرضه مش عارفه القطه ماكت القطه ماوس والقطه ميكي والقطه يعني لا لسه خلاص غطيه طالما بتسأل سائلة تقول الصوت واضح عندهم؟ ما شاء الله لو ذهبت المسجد من أول الناس ولكن أثناء الصلاة صليت في آخر الصف هل أحتسب من المصلين في الصف في الصف الأول؟ لا أنت ذهبت المسجد من أول الناس ولكن أثناء الصلاة صليت يعني لما ده مكانك ده لو راجل ده لو راجل الكلام ده لو ذهبت لو ذهبت واحد طيب الراجل لو راح الراجل للمسجد من اول الناس ولكن اثناء الصلاه صلى في اخر الصف لا ليه يضيع مكانه لا يضيع مكانه ابدا ابدا بالعكس ده يستلم على الصف الاول لا ما يضيعش مكانه ولذلك لما يجي واحد يقدم حد لو كان في الصف الاول يقول له ما تسيبش مكانك ده احد لا لا لا لا دول يستلموا عليه لان الصف الاول معروف طبعا خالص فلا يطلب الصف الاول ابدا بالنسبه لي احنا هنعمل احراز في حالة الفرجة الكبيرة مع حكم تقدم أكثر من فرد في الصف الذي يليه وهكذا يعني ما هو يا جماعة أنا أقوله المفروض نشوف كده في صف الملائكة يعني ما نقعد كده وإحنا بنصف ندخل على الصف اللي فيه الفرج نسد نسد لكن ما تقفيش في الصف وبعدين بعد كده يبقى المفروض إن أنت تجني الصف أتم الصف الأول فالأول فالأول بالترتيب يعني ما تدخليش انت في الصف بتاعك وبعدين بعد كده قدامك الصفات بتاعت الفرج الثاني ان انت تصفي ايه تدخلي بالترتيب في الاول في البدايه الصف خلاص كمل تدخلي في الصف الثاني اللي وراه التاني كمل تدخلي في الصف اللي هو ايه وهكذا حتى يتم الصف امي تصلي وتقطع يعني ان صلاه الظهر ان صلت الظهر ما تصليش العصر صلت العصر ما صليتش كده هي كل ليست صلاه الذين هم عن صلاتهم امر لو ست فيك ولو ست كبيره تكون ست كبيره مين تقول لي لو كان ست كبيره مين بس عشان ارد عليك مين لو ست كبيره ما هي موجوده الصلاه ما بتعرف تظبط عنها تاتيك اليقين الست الكبيره لو سقط عنها الحجاب زي ما بعض النساء بتقول لو سقط عنها الحجاب ولا سقط عنها الصلاة تسقط عني الصلاة من رب العرش والعافية يا رب العالمين إذا ذهب العرش هنا حلو. اذا كل انسان بالامراض العصريه وكذا وما بقاش او ان الانسان يبقى هنا في الحاله دي خلاص ما فيش تمييز حتى هتسقط عن الفرد تسقط عنك الصيام ما فيش صيام لكن كل الفرد لكن انت عندك عقل تميزي خلاص لازم تصلي لانها مش اختيارك ده امر ده ربنا سبحانه وتعالى فرض عليك ذلك امر وصلاتك واختيارك نعم لانك عندك عقل ما بتحكمش عقلك ايه بسأل السائلة ونقول لماذا نرجع للدعاء إذا كان القضاء والقدر في السبق لأجل الله لماذا نرجع إلى الدعاء إذا كان القضاء والقدر قد سبقت لأجل الله سأرجع لأجل هنا وهل الدعاء يخفض القدر ويرفع البلاء لا يرد يعني الجان لأنهم بالجان قسمين كده أيهما أقوى ساب دعاء الدعاء طالع السماء قضاء ربك يا ظل نعم فإن اللي بتسأل فهو كده ما هو مكتوب علينا أي مكتوب صح قدر قدر الله وتدبير القضاء والقدر ده امر جدا من نقطه دي لا كان خرجت البنات لا كان هو من هو ركن الايمان الاخير الايمان بالله ومرعبته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر والقدر له اركان حديث الحديث في القدر في الايمان بالقضاء والقدر فالمفروض علينا علم ان امر قلت الله محفوظ لا يقول لكن ظن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد قضاء الا الله يعني يعني نضم مع بعض كده ايهما اقوى ينزل ولا يبقى فينزل قضاء ربنا او يكون دعاء صبرا فيظل كده لحد ما سبحان ايهما يكون ايهما يكون فالامر ده محتاج يا جماعه محتاج شرح عن قضاء ربنا ممكن تكون قضاء ربنا كده لان ايمان القضاء والقدر يخلي الانسان مطمئن وقال ربكم ادعوني استجب لكم هل هذا ينافي القضاء والقدر هل هذا ينافي ما اصدق من الله يقيل ما اصدق من الله حديث ومن اصدق من الله يقيل لا احد لكن ربنا يقول وقال ربكم ادعوني وقال في الدعاء الانسان يدعو الدعاء يدعو الدعاء يا صاحبه الدعاء ياتيك من الله نفس الدعوه اللي انت عايزاها او يرجئها لك يوم الدين يدخلها لك حاجه جميله أو يعطيك مثلها وأفضل منها يعني بيكون من خير أقول كده أكيد من الله أحيانا ما تكونيش لأن سبحان إن الذين يستكبرون عن عبادته يدخلون جهنم فكأن اللي بيترك الدعاء متكبر عن عبادة الله عز وجل الكسر السيارة تقول إذا جاء ثلث الليل الأخير أعلم تنزل الله سبحانه وتعالى وأعلم عظمته ومع ذلك تفضل النوم على القيام ما الذي أفعله الخير يعني هل بيوقع على القيام في هذا الوقت والقيام أنا عندي أقول لكم ما الناس ويدعي ربنا سبحانه وتعالى لكن سبحان الله لا تعص الله بالنهار فيحرمك من القيام بين يدي الليل نية عايزية وعايز عمل وعايز جهاد وعايز أكل حلال وعايز إنك أنت تجتهد بإنك تنامي على طهارة وعايز إنك تنامي مبكرا وعايز إنك ما تغطيش نفسك في النهار عشان تقيم الليل وعايز إنك تاخدي نفسك في القوة لأن ممكن اللي بيكون عنده القوة في هذا الأمر لا تنسى معاك ما تنسى سهران حتى لو واخد دواء حتى لو واخد نعم لكن يبقى عنده أمر قيام الليل ده أمر ما في فيه كلام ما فيش فيه كلام لأنه عنده عبادة زي اكل وشرب كده بيبقى عامل زي الاكل والشرب قيام الليل زي اكل وصحه القلب صحه القلب من لم ياتي بهذه الصحه لضاقت عليه ايه؟ ضاق عليه نفسه لذلك انا بقول لصاحبه الرساله اجتهدي ان تنامي مبكرا واجتهدي ان تاخذي قسطا من الراحه واجتهدي ان انت تظبطي ماديك على ساعه لقيام الليل واجتهدي ان يكون هذا الامر معك يعني القران عشان تثبتي قرانك في الوقت ده خدي ودك ان القران في هذا الوقت واسألي ربي فهو بذلك أن يعينك على قيام الليل بس انا اختي لو عشان تروح عشان الدعاء يقدم في خلاص الدعاء خمس دقائق طيب هي خمس دقائق انا عشان نفسي واحده بتقول في جوامع بتشدد على ان الكراسي تكون في اخر الصف يا ريت حضرتك تاكدي على النقطه دي ان الكراسي تكون في اخر الصف ها؟ طيب يا جماعه معلش نخلي الكراسي دايما علشان الكراسي لو بتبقى في اول الصف في ناس بتبقى المساله فيها يعني مش عارفين الصف والصف تخلوا فعلا اللي عنده كراسي يصلي على كرسي يا ريت يعني يقوم يعني علشان حتى ما نأذيش اللي بيناسبه اللي بيثبت خلفي ما تأذيش بالكرسي لان احيانا الكرسي بيبقى لو جاء لجات واحده مسجله خلفي بتأذيه بتأذيها فيتجهوا اصحاب الكراسي ان الكراسي تكون فين؟ في الصفوف الخلفيه جزاكم الله خيرا كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله باذن الله عايزين نشوف الصور؟ طيب بعد ما نختم نشوف الصور طيب دعاء النهارده برضه ان شاء الله اخطاء الكسل اخطاء الصلاه بعد ما نقول دعاء خطوية وإن شاء الله ختمة اللي هي ثلاث متحمسين هي تلت القرآن كل أسبوع. يلا اللي معانا القرآن فين تلت القرآن كل أسبوع؟ الأسبوع القادم إن شاء الله نرجع تاني. إحنا بناخد كل ثلاث أسابيع إن شاء الله كل يوم خميس بناخد كلمة يعني بناخد الأسبوع مراجعة كلمة بتاني بسيط لخاتم القرآن. فالأسبوع القادم إن شاء الله نخليه برضه كلمة إيه؟ أخير؟ هقول لكم على اللي واخدين تلت القرآن حتى تلت القرآن البنات إيه عبد الغني مية أسماء محمود ربع الأول 99.5 وفاء عوض 100 أنا بقول من غير تلت لغير تلت القرآن منى محمود من القصص إلى سبق 100 أمل عزة تلت القرآن 100 سماع حافظ تلت القرآن 100 سلوى فقر 100 تلت القرآن 100 مها عبد الغني تلت القرآن 100 سميرة حسن سرد الحزب الأول من الأعراب 99 شيرين محمد من العكوز الى الفصيله 95 يا شيرين سقطه انا بزعل من 95 بقى صح لا سقطه بجد يعني مش مشكله سقطه انا معاكي ايمان عبد الجليل 99 تلت القران هبه الله محمد تلت القران 100 امان السيد حلاوه تلت القران 100 اماني محمد علي حزبي من النساء 100 ريم ابو بكر 99.5 تلت القران رشا حمدي 99.5 تلت القران نجلاء ابراهيم من القصص الى فاطر 100 امام زايد تلت القران 100 ايمان حسن من البقره الانفال 100 دكتوره وجد وردان تلت القران 98.5 مروه الانعام الى الجزء المجادله 99.5 رحاب صلاح الدين 99.5 تلت القران امام فهمي 99.5 تلت القران ومان السيد سالم سوره البقره سردا ولا امتحان من السيد؟ لا يا عمي امتحان امتحان؟ لا 97 سورة البقرة امتحان ده قريب جدا اللي في الطب اللي كاتبين ايمان لسه مبتدئات يمكن ايمان؟ فين ايمان؟ طيب ريهام عبد العزيز 100 سورة البقرة الى هو هولا مرسي 99% الانبياء والحج ما شاء الله مديحة محرم 99 تلت القرآن اشواق السيد 100% تلت القرآن فايزة من لقمان الى صاد 99.5 ليلى راضي تلت القران 99 ام عمر تلت القران 100 ناديه محميه تلت القران 100 هاجر محمد علي 99% تلت القران اسيا 99% تلت القران هبه قاسم البقره وقال يا عمران والنساء بس ده يا هبه قاسم عشان كانت شغاله في ربع ياسين دلوقتي انت دلوقتي بتتقدمي قدام كويس يعني انت مع بعض 99.5 امتحان السرد طيب انت كفايه الغريب ان اللي واقفين اللي تابعوا بيجوا كلمه القران ما شاء الله كلهم جايين 100 تقريبا عبير محمد 99.5 حنان عبد ابو الفتوح 99 ربع ياسين ايمان ابراهيم 99 سار جهود ام هاجر انت فين يا دكتور شمس 98 فين ام هاجر يا بنات؟ ايوه انا قلت لك تبي اسمك في الكتاب طيب 98 في البنات فين القران ام هاجر؟ نقرا كلمه القران طيب اختبارك الربع الاول غير دول اخترت الربع الاول هدى محمود 99.5 عواطف 99.5 ثريا السعيد 98 طبعا. فاطمة جمعة 98 ونص. شيرين عبد الفتاح. شيرين بتاعت لا خلاص دي خلاص. شيرين عبد الفتاح 99 ولا مصطفى 98. ماهر كمال 99 تحت الامتحان بتاع تحت ده ها الصوت كان الامتحان تحت كانوا قاعدين معانا هنا ولا تحت طيب عايزاهم كده اطمن قلبي ده عشان جنبنا يعني ده كان تحت ولا هنا ده كان هنا والله اه والله بس بخشوا بقى طيب قاعدين ورانا خالص لا كان برده تفرحنا ورا الكراسي لا احب قدام الكراسي ماهر كمان 99 سلوى حسن 98 دينا ابراهيم 97 إيمان عصام 97 إيمان بتاعتنا إيمان 97 أيوة شادية دكتورة صحر صحر جت صحر صحر علي صحر إنتي لو دكتورة صحر النهاردة قريبة صحر علي أمة الرحمن 99 ونص أمة الرحمن بتاعت المتحرين أنا ما شاء الله لحقوة كده شايفين البنات المراجعة بيجيب تحليل القرآن ومي جابت 100 امي مي اه ربع كوان 100 في حد تاني لسه متصلحش يا جماعه لسه مش عارفين في اوفر ايه يعني كيف ولا ايه ها لسه معانا اعمل اروح اغير ايه مش احلى احلى ايه احلى كلام بالتحيه او ايناتي حلو دي عندك راجع كل الصوت يا بنتي عشان اللي هو اعمل بيه انا 10 سنين بفكر لسه حاضر انت كده عايزه خلاص والله يقول لي احد البنات افتحوا الهواء يا جماعه عشان الدروس بقى مش افتحوا الاكسجين حلو طيب سهل سهل طبعا هنقول بقى نختم بقى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم تقبل ختمه هذه يا رب العالمين اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همنا وجلاء حزننا اللهم ادخلنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم ارزقنا جلواته اناء الليل اطراف النهار وجلوسنا اللهم اجعلنا من المؤمنين لكل حلالك من حرم حرامك ومن المتشددين لو حق تلاوته اللهم اجعلنا من اهل القران وخصته الذي معرف وخاصك يا ارحم الراحمين اللهم استجب لكلمه اللهم لا تنعمل في خدمه هذه البلد الا غفرت ولا هما الا حفظت ولا مريضا الا شفيت ولا مبتلى الا عافيت ولا ضالا الا هديت ولا ظالما الا حسنت ولا مظلوما الا نصرت ولا ملكا الا رحمت ولا مسافرا الا وددت ولا مدينه الا قضيت بينه ولا حاجه من حول الدنيا افترضت ايضا ولا مخيف الا قلت لنا برحمتك يا رب العالمين اللهم نسالك يا ربي أن تأمن منا للمسلمين اللهم لا تجعل فينا بين ولا بين شقيا ولا محروما اللهم لا